بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخيرات والمبرات والمسرات. نلتقي على العلم ونشرع بحول الله تبارك وتعالى في شرح متن الزمزمية المبارك، وقد توقفنا في الأسبوع الماضي في العقد الثالث، ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. قال النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، نعم. شوف الكثير، وهذا خطأ شائع. وش نقوله؟ نقول الوقف والابتداء، هذا خطأ، وهذا خطأ، وهو الذي سينبه عليه الناظم أولا. مش باش ينبه على الخطأ الناظم، وإنما سينبه على مسألة أن همزة الوصل لا تنطق إلا عند الابتداء بها، أما عند الوصل فالمعلوم لدى الجميع أن همزة الوصل تسقط في الدرج. أصلا اسمها همزة وصل، أي يوصل بها الكلام، بمعنى كي تبدأ بالكلمة هي ساكنة، العرب جابوا لها محرك، يعني هذا اللي يدزها، يعطيها دزة يعني، نعم. أما أنك جت همزة الوسط، همزة الوصل في الوسط، شوف هذا، شوف في الصحافة، في القنوات، وتجدها عند الصحافة اللي يقولوا هذه الصحافة اللي راهي متميزة. إذا جئت إلى همزة الوصل نطقها عند الوصل، مش عند الابتداء، نعم. لذلك الأصل وش يقولوا؟ ما نقولوش الوقف والابتداء، لا، الوقف والابتداء، نعم، الوقف والابتداء. وقس على ذلك من كل الأسماء اللي فيها همزة وصل. قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. يعني خلي نكمل النظم: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. في الهاء التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حملا، ووقف بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فعلا ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. شوف هذه الأبيات تكلم فيها الناظم على أمور عديدة، أعددها ثم أبينها. أتكلم على الوقف والابتداء، عموما الوقف والابتداء الموضوع العام. أتكلم على الابتداء بهمزة الوصل، كيفاش تبدأ بهمزة الوصل. أتكلم على الوقف القبيح، وقدمه على أنواع الوقوف الأخرى. أتكلم على الوقف الحسن، على الوقف التام، على الوقف الكافي. أتكلم على الوقف على الكلمة المتحركة، الأصل أن يوقف على السكون، أيضا العرب وقفت على المتحرك. لذلك سمعنا في المدارس ويقول لك العرب لا تقف على متحرك، ولا تبدأ بالساكن، ولا تبدأ بالساكن، مش صحيح القاعدة هذه، لا عند العرب ولا عند القراء، لا حتى عند العرب مش صحيحة، لا، العرب تقف على المتحرك، وسيأتينا البيان من كتاب الله تبارك وتعالى وأنتم تعرفونه، نعم. لأن الوقف بالروم هو وقف مش وقف بإسكان، وقف بمتحرك، لما وقف بمتحرك، لما تقف بالروم هو وقف بمتحرك. الأصل الحقيقة، الأصل العرب تقف بالإسكان، ولكن ليس ممنوعا أن تقف بالمتحرك، وهذه القاعدة سواء كان عند العرب لأن القرآن الكريم لما وقف بالمتحرك بالروم مثلا يعني الرحيم ولا نستعين ولا في في في في المضموم والمكسور، لما وقف القرآن جت الرواية بالوقف يعني ليس اختراعا لا يعرفه العرب، موش وجه من الأوجه التي لا يعرفها العرب وجي القرآن وقال لهم نعطيكم وقف جديد أنتم ما تعرفوش، لا أبدا. لذلك لو كان وقفا جديدا لاستنكره العرب، كان يلقوا منقصة، قريش كتلقى منقصة في القرآن الكريم ويقولوا أوجب لنا حاجة جديدة، لا هم يعرفونه، هم يعرفونه. لذلك أحيانا نعمم قواعد في الحقيقة ما كان ينبغي ذلك. اتكلم أيضا على قلنا الوقف على الكلمة المتحركة بالإسكان اللي هو الأصل، بالروم وهذا نوع من أنواع الوقف عند العرب، والوقف أيضا عليها بالإشمام هو نوع أيضا من من من أنواع الوقوف. كذلك تكلم الناظم على الوقف على الهاء التي رسمت تاء، أصلها هاء ورسمت بالتاء، نعمة ورحمة يوقف عليها بالهاء. نعم تقول والله سيدي احنا عرفنا في التجويد وفي القراءة أن نقف عليها بالتاء، لا خلاف بين القراء، ستعرف أنه يوقف عليها بالهاء. نعم أيضا الوقف على ويكأن، ويكأن احنا كي نقروها نقول ويكأن ما نقسمهاش، من القراء من قسمها ويكأن الله، نعم أي ويكأن الله، أي نعم، إما تقف على الياء وإما تقف على الكاف، وهذا موجود يعني في كتاب الله تبارك وتعالى وسنبين ذلك. أيضا عندنا وقف نوع من الوقوف الأخرى، الوقف على اللام من مال هذا الرسول، مال هذا الرسول وما كان مثله. مضمون الأبيات التي تلوتها عليكم وش يقول الناظم في الأول؟ قال والابتداء بهمز وصل قد فشى، فشى أي شاع وانتشر وظهر، يعني أراد الناظم أن يقول لنا بأن الابتداء في أول الكلام يكون بهمز الوصل، وهمزة الوصل هذه في أول الكلام عندما ننطق بها مبتدأ تثبت في كل حالاتها، تبدأ بهمزة الوصل سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. الله لطيف بعباده، نطقنا همزة الوصل ولا لا؟ نعم نطقنا همزة الوصل، مفتوحة هنا ولا لا؟ مفتوحة. استجيبوا لربكم، استجيبوا همزة وصلية ولا لا هذه؟ طيب مكسورة ولا مضمومة؟ مكسورة. إذن قال والابتداء بهمز وصل قد فشى أي شاع ذاع، هذا المعروف قاعدة أن لما تجيك همزة وصل مفتوحة مكسورة مضمومة تبدأ تنطقها، ما تقولش استجيبوا، لا إي إي استجيبوا تنطق بهمزة وصلية، نعم ما تقولش ال ال ال ال لا آ آ، لازم تنطق همزة وصلية مفتوحة. أيضا انظروا إلى ثمره، أو همزة وصلية مضمومة والابتداء بهمز وصل قد فشى، وممكن يعني وهذا تجده في الخطأ عند عامة الناس أو عند الطلاب المبتدئين، يعني ما ينطقش همزة الوصل. أراد الناظم أن يبين لنا أن النطق بهمز الوصل ضروري واجب ولازم، سواء كانت الهمزة هذه إما مفتوحة وإما مضمومة إما مكسورة. قال وحكمه عندهم كما تشاء، يعني بيّن لنا في ابتداء من الشطر الثاني بيّن لنا أنواع الوقف، حكم الوقوف بحسب حالها، نعم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام، يعني الناظم سار على المشهور في أنواع الوقوف، لأن الوقوف من العلماء من قسمه كابن الأنباري إلى ثلاثة، منهم من قسمه إلى أربعة، منهم من قسمه إلى خمسة إلى ستة وسبعة وثمانية وتفريعات للعلماء، وكل ما يزيد التفريع خمسة وستة وسبعة اللي قسموها العلماء هي بحسب تشقيق الشيء الواحد مع قراءة معاني الآيات وكيف يقف، يزيد الوقف الواحد يفرعه إلى وقفين، ولكن المشهور الذي سار عليه الأئمة والذي قرره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وفي كتبه أن بس ما تكثرش أنواع الوقوف عليك، لأن من بعد وش عاد يقولوا؟ يقولوا الكافي والأكفى، وحقيقة هو في النوع الواحد تجد درجات، هو كافي كافي كافي، تقف هنا كافي هنا، ولكن هناك هنا كافي وهنا أكفى، من خير منه، ولكن هذا كافي، التام والأتم، الحسن والأحسن، وهكذا، ولكن هذه لا حدود لها. تنهز قاعدة عامة الذي سار عليه الجمهور، قرره الإمام ابن الجزري، أن الوقوف أربعة، أن الوقوف أربعة: وقف قبيح، وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، أربعة. ثلاثة منها يقرأ بها بشروطها، وواحد ممنوع باتفاق. قال: من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. إذن هنا بدأ الناظم بأي نوع؟ بدأ بالقبيح، الأصل أن نبدو بالتام ومن بعد نروح للكافي ومن بعد نروح للحسن، ولكن هو بدأ بالقبيح. طبعا لماذا بدأ بالقبيح؟ للنظم، وأيضا من ناحية المعنى نقول أيضا أنه بدأ بالقبيح ليحذرنا، لأن المسألة متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، لذلك بدأ بالقبيح، قال لك رد بالك، احذر أن تفعل هذا الشيء. ما هو الوقف القبيح؟ الوقف القبيح هو الذي لا يعرف المراد منه. تتوقف وقف لأن الأصل أن الله تعالى أنزل كتابه، يعني المراد منه واضح لأنه أنزله ويسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالمرء يذكره ويعرف ما يذكر، لأنه مش طلاسم هذه وحروز، لا، إنما هو كلام عربي مبين. لذلك الوقف الذي لا يعرف المراد منه ولا تقوم عنه فائدة، هذا يسمى وقف قبيح، ما تعرف المعنى من الوقف هذا، وما تهز فائدة من الجملة اللي حبست عندها وقفت عندها، هذا يسمى وقف قبيح، لا يعرف المراد منه ولا تقوم عنه فائدة. بعض العلماء أيضا قال الوقف القبيح هو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه، بدأ بالحكم، إما لنقص المعنى أو تغيير، إما المعنى ناقص ولا المعنى محرف أصلا. نعم. ولا يجوز الابتداء بما بعده، توقف عنده قبيح، وأيضا لا يجوز الابتداء بما بعده، وسنمثل ببعض الأمثلة. الوقف هذا القبيح الإنسان أحيانا يقرأ، أحيانا يضطر ناحية النفس، جاته كحة، جاته حاجة يعني مفاجئة، اضطر أنه يقطع القراءة، أحيانا ينقطع النفس وماشي ماشي ماشي وما وقفش في وقف معين وطول المقطع شوي الآية فانقطع النفس. هذا إذا كان ضرورة نقوله جايز، مش الواحد مش نقول له يعني اقتل روحك لا تكمل توقف عند الكذا، نعم، حتى ينقطع النفس بالكلية، لا هذا. ولكن العلماء مش ينكروا أنه عند الضرورة جائز، ينكرون التغافل عنه. ما عادش تعاود هكا، عاد مش كل مرة تغسل روحك وتشك في الآيات شكان وتخرطها خرطان مع بعضها وبعد تقول لي والله انقطع النفس ضرورة، لا ينكرون التغافل عنه. وش قالوا العلماء؟ مثل ماذا يا أهل العلم؟ قالوا كالمحافظة على مراعاة المقاطع الصحيحة. حافظ أنت، الحمد لله العلماء جعلونا وقوف، المصحف راهو المصحف، مصاحفنا ليست مظلمة وإنما فيها يعني شبكات إنارة. من الذي وضع هذه الشبكات تاع الإنارة هذه؟ وضعها العلماء، لأن الأصل أن الصحابة لما كتبوا المصحف كتبوه رسم فقط، لا توجد فيه بقية العلوم. متى ألحقت بقية العلوم؟ العلوم المضيئة اللي نورت لنا المصحف. المصحف الأصل حتى هو مش مظلم، لا، وإنما كل جيل تاع الصحابة اللي كان عالم بكل شيء ذهب، تعلمون جميعا ما حصل للنحو وما حصل غير الكثير من العلوم لما اختلط العرب بالعجم وصار الجهل يدب إلى الأمة دبيبا، صارت الأمور مشكلة. زادوا العلماء تلك العلوم ابتداء من الصحابة كعلم عد الآية، هذه علوم مضيئة، بحيث أنك لما تفتح المصحف قد فتحت مصابيح معه، علم عد الآية، علم الضبط، علم المكي والمدني، علم الوقف والابتداء، وهكذا علوم أضاءت لنا هذا المصحف. لولاها كان الإنسان يفتح المصحف ما يفهم فيه حتى شيء، يفهم فيه حتى حاجة، إذا قرأ يقرأ ككم ما يعرف شيء، يحبس ما يعرف المعاني، ما يعرف الصورة هذه وش من صورة، ولا يعرف بدايتها ولا يعرف انتهائها. ولكن الحمد لله يعني علوم كثيرة شحنت في هذا المصحف. لذلك أنت إذا كان جاز ضرورة وانقطع النفس ينبغي عليك أن تحافظ على مراعاة المقاطع الصحيحة، أنت امشي مع الوقوف اللي داروها العلماء. نعم، حتى عندما يكون وقف طويل أحيانا في الهبط وفي كذا تجد وقف طويل، أنت حاول أن تقسمه إلى قسمين أو ثلاثة بحسب المعنى، تقف عنده، خلاص أنت قريت مرة المصحف، هز قلم الرصاص وتحط شليطة فوق الكلمة، هنا هذا الوقف هذا، إذا أنت شككت في هذا الوقف قال هذا الوقف صحيح أم لا، اسأل ستجاب هذا الوقف صحيح أم لا. مثل ما يفعل في الإجازة في الختمة يعني وكذا، يعني يوقف، لا تكثر المقاطع خاصة عند الإرداف، عند الجمع تردف وجه وتجيب وجه آخر وجه آخر وجه آخر، إذا كان أنت مشيت بالمقطع الطويل يعييك ولا تستطيع وتتكاثر عليك الأوجه القرائية. لذلك يعني الوقف القبيح إنجاز ضرورة، ولكن لا العلماء ينكرون التغافل عنه، وذلك عن طريق المحافظة على مراعاة المقاطع الصحيحة. مثلا تقول ما هو مثال الوقف القبيح الذي لا يفهم؟ واحد جاء يقرأنا في الفاتحة قال الحمد وحبس، هل هذا وقف عادي؟ جائز؟ مفهوم؟ صالح؟ مقبول؟ كافي؟ تام؟ حسن؟ لا أبدا. الحمد وشو الحمد؟ نعم، العرب عندما ينطقون نطقوا بالجمل المفيدة، والكلام هو تعريف الكلام عند العرب، ما هو المركب المفيد، اللفظ مركب مفيد. نعم، والقرآن هو كلام عربي، هو كلام عربي. نعم، ولا يجي واحد يقول الحمد لله رب، الحمد لله رب، هل هذا كلام مفيد؟ هل تفهم شيء؟ نعم، الوقف عند رب من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم، يجي واحد في الآية في النساء يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف ولأبويه، ويقف عند ولأبويه، هاي سيدها وقف لنا وقف، وقف لنا وقف. قال سيدنا ما درتش الحمد، درت كلمة واحدة، أنا ما كثرت، ما شاء الله. قال فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، وقف عند ولأبويه. ما حكم هذا الوقف؟ وقف قبيح. وش قلنا في التعريف؟ هو الذي لا يعرف المراد منه ولا تقوم فائدة عنه. وش قالوا آخرين أيضا؟ قال إما لنقص المعنى أو تغييره. هنا هل حصل تغيير للمعنى؟ حصل تغيير للمعنى، حصل تغيير للمعنى. وشو المعنى اللي تغير في ولي أبوي هنا؟ النصف، هل هل هل هل, هل الأب ولا الأم يورثوا النصف في كتاب الله؟ لا، هو هنا درهن النصف يا سيدي بالوقف هذا القبيح. شوف، تغير المعنى وتغير الحكم وتغير كل شيء. نعم، لا، قال إذا كان أنت تنطق ولي أبويه مع النصف فواصل، مش تقف عندها. إن اضطررت للوقف نفس سعال، كلم واحد حاجة مفاجئة، أرجع أرجع ووقف الوقفة الصحيح. فهمنا الوقف القبيح، هذا مثال يكفي إن شاء الله. أمثلة ثلاث أمثلة، الحمد ولا رب ولا ولي أبويه في تغيير المعنى، هذه كلها وقوف قبيحة، والأمثلة على ذلك كثيرة تعرفونها وأنتم أهل الاختصاص. النوع الثاني قال من قبح أو من حسن. الوقف الحسن، عرفنا الوقف الحسن، وشو تعريف الوقف الحسن؟ الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه، أو سمينا حسن عاد، هو الذي يحسن الوقف عليه. هذا المقطع الأول. ولكن ولا يحسن الابتداء بما بعده. لا يحسن الابتداء بما بعده. أنت إذا وقفت حسن بالصح، كي تجي باش تبدأ ما تبدأش بما بعده. الحسن في الوقف مش في الابتداء هنا. نعم. لماذا؟ ذكروا دائما أن القرآن عربي، والعرب أمة يعني تضبط كلامها، تضبط كلامها. وفي كل الأمم، أنت حتى في الكلام العادي تروح الواحد وتمد له جملة غير مفيدة يقول لك وش تكلم يا رجل أنت، وش رك تهدر يعني، فما بالك بأشرف كلام. لذلك الوقف الحسن هو يحسن، العلماء كعرفوا قالوا هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده. لماذا؟ لتعلقه به معنى ولفظا. لأن الجزء الثاني اللي بديت به ووقفت دونه قبل ما تبدأ به متعلق الطرف الثاني بالطرف الأول. وبوش متعلق؟ متعلق به من باللفظ والمعنى. اللفظ من الناحية الإعرابية، والمعنى من الناحية من ناحية المعاني. بمعنى الآن أنت وش درد؟ الوقف حسن، ولكن الابتداء وش يصير هنا؟ يصير قبيح. الابتداء يصير قبيح، معناها أنت المعنى أيضا فعلت به في المعنى ما فعلت بالوقف القبيح، ما فعلت بالوقف القبيح. مثال واحد في قول الله تعالى، نقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب، لما قرأت قلت الحمد لله، مش تسمي الوقف هذا حسن؟ مفيد ولا مش مفيد؟ أننا نحمد ربي، الحمد لله، هذا وقف حسن، أفادنا معنى. طيب، هل يجوز أن أبتدئ فأقول رب العالمين، رب العالمين؟ انتبهوا إلى خطأ تجويدي هنا في رب العالمين، وهو مسألة، وهذا خطأ شائع. وأيضا مثلها مثل ملك يوم الدين، هو أننا، الخطأ الشائع هو أننا، هذا خطأ شائع، هو أننا نجعل هذه الحروف رخوة وهي حروف شديدة. وش نقوله؟ رب العالمين، رب لها الرخاوة، ملك يوم الدين، الزمان نعم، والأصل أد، توقف عدها كما أق، أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، الأصل أنك، ولكن أغلب من يقرأ يجعلها رخوة في رب العالمين الدين. الزمن هذاك هذه رخاوة، تمطيطة هذيك الرخاوة، وهذا خطأ شائع. إذن الحمد لله وقف حسن. الوقف الحسن، انتبه أننا حسننا وقفك، لكننا لا نحسن ابتداءك. ما تبدأش برب العالمين، لا، كي قلت الحمد لله وش ندير الآن؟ قال وش ندير؟ نقول لك زيد أرجع قول الحمد لله رب العالمين، ما تبدأش بما بعده. هذا هو الوقف الحسن، وأمثلته كثيرة. على، لأن رب العالمين، باش نمثلوا، باش حتى نوجه، أنت قلت وقف حسن ولا تبتدئ بما بعده، قلنا لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. لأن رب العالمين وش تعتبر بالنسبة لله هنا؟ ايه هي صفة وصف صفة صفة نعم يعني رب صفة لمن؟ لله. انت قطعت الصفة عن موصوفها وهذا خطأ في العربية، فما بالك بكتاب الله تبارك وتعالى. شفت على التعلق الآن اللفظي والمعنوي، تعلق اللفظي والمعنوي، معناه انت قطعت الصفة عن موصوفها. حقيقة قلت الحمد لله ما شاء الله، سيدي معلش قال ما اني سخن في روحي بزيت ما بديت قراءة، لكن ارجع قول الحمد لله رب العالمين. تفهمنا في الوقف الحسن. طيب قال من قبح أو من حسن أو تمامي. الوقف الوقف التام العلماء قالوا في تعريفه هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. عادي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. طيب أعطوا لنا إضافة قالوا ولا يتعلق ما بعده بما قبله، ما كاش تعلق. أنت كي بديت بالطرف الثاني بالجزء الثاني رأوا الجزء الثاني ما عندهش تعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى. يعني الأكل وقف الأول الكلام تم لفظا وتم معنى، ما كاش تعلق لا لفظي ولا معنوي. إذن الوقف اللي نوقفه بحيث أن يكون الابتداء بما بعده حسن ولا يتعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى، وش نسموه الوقف هذا؟ نسموه وقف تام، أعلى الوقوف وقف تام. لماذا؟ الانفصال البعد عن القبل لفظا ومعنى، ما يتعلق به حتى بشيء، يعني أمورك كلها فضت في الوقف الأول. مثاله الوقف، شفت لما تقرأ أوائل البقرة تقول وأولئك هم المفلحون، كي تقول المفلحون وتقف عندها، كي تبدأ ب إن الذين كفروا، الوقف عند المفلحون إذن، إن الذين كفروا موضوع في المعنى متعلق بما قبله ولا لا؟ لا. إعرابيا متعلق بما قبله لفظا؟ لا. إذن وش نسمي المفلحون الوقف عند المفلحون؟ نسموه وقف تام، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يتعلق ما بعده بما قبله لا لفظا ولا معنى، بمعنى المعنى التفسيري تم، والمعنى الإعرابي ما كاين حتى تعلق، كاين حتى تعلق. التمام هذا طبعا العلماء أنفصلوا في كتب الوقف والابتداء وفي كتب التفسير وكذا وكذا، يقول لك وين يكون التمام. غالبا هم يشافوا الوقوف التام، وين يكون التمام؟ يكون التمام طبعا هو عند في رؤوس الآية، هو غالبا في رؤوس الآية، ولكن أو أحيانا مش لأن نافع في الوقف تبع الوقف التام، لذلك ألف نافع كتابا هو مفقود الآن، نافع قديم، والحمد لله أن بقيت بعض هذا الكتاب في كتب العلماء، وكان باحث جمع الوقف التام للإمام نافع من خلال كتب العلماء، خلال المكتفى في الوقف الابتداء للداني وكتاب الكتب الوقف الابتداء، ما يقولوا قال نافع تام، قال نافع تام، قال نافع في وقف التمام تام، جمعوا كل المواضع هذيك. طبعا مش الكتاب كله وإنما يعني ما تبقى مما نقل. نافع عند وقف التمام، التمام هذا ولو بكلمة بعد رأس الآية، ولو بكلمة بعد رأس، ولكن غالبا التمام يكون عند رؤوس الآية غالبا. مش قضية، لا أقصد رؤوس الآية، أنا أقصد يعني من ناحية المعاني أين يكون الـ الـ الـ من الفاظ والمعنى أين يكون الوقف. مثلا أنت عندك قصة كملت ومش تبدأ قصة أخرى في كتاب الله تعالى، يكون الوقف تام ولا مش تام؟ يكون الوقف تام. أنت تتكلم على قوم وبدأت تتكلم على قوم آخرين، تتكلم على الجنة كملتها وبدأت تتكلم على النار، يكون الوقف تام ولا مش تام؟ تام. يعني في مثل هذه الأمور يكون الوقف تاما. طيب مثلا الوقف على كل شيء قدير في بداية البقرة بعد، ثم تبدأ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، على كل شيء قدير، وش نسموه الوقف هذا؟ نسموه وقف تام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم موضوع آخر من ناحية المعنى، ومن ناحية الإعراب مش متعلق، لفظ مش متعلق بما قبله، لا لفظا ولا معنى. إذن هذه يسمى الوقف التام. قال: من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. الاكتفاء يعني حاب يقول الوقف الكافي. ما هو الوقف الكافي؟ الوقف الكافي شوف باش نعرفوه، كما الوقف التام، وإنما من ناحية التعلق هنا الفرق بينهما. قال العلماء: هو الذي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به معنى لا لفظا. اللي بعده الجملة الثانية اللي باش نبدأ بها متعلقة بالجملة الأولى اللي وقفنا عليها، وقلنا الوقف التاح كافي، متعلقة بما بعده معنى لا لفظا من ناحية المعنى. مازال مثلا موضوع واحد المعاني متواصلة، أما اللفظ منقطع من ناحية إعرابية قد تبدأ بما بعده. نعم. مثلا في قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طيب، في البقرة عندما تقف تقرأ: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى في الوقف تلقى الوقف تقف عند الأنهار. طيب، هل الوقف هذا حسن؟ يحسن الوقف عادي، منها مش مشكلة عادي. إذن لما وقفت عند الأنهار باش نبدأ نقول: كلما رزقوا منها. الوقف هذا حسن، الابتداء حسن، كلما رزقوا منها. تقول لي حسن ما شاء الله عادي. كي نشوفوا بين الآية الأولى اللي وقفنا عندها والثانية اللي بدينا بها، هي آية واحدة ولكن نقصد في في في في التقسيم هنا، هل كلما رزقوا متعلق بطرف الآية الأول؟ يعني هل موضوع واحد؟ ما زال موضوع. أنا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كي بدينا كلما رزقوا منها، وشو هاللي رزقوا منها؟ هذه ثمار الجنة. إذن المعنى متعلق ولا مش متعلق؟ المعنى متعلق، ولكن اللفظ كي بديت كلما رزقوا منها، هل هدمت قاعدة في العربية؟ لا، بديت ابتداء حسن. وش نسموه الوقف عند الأنهار؟ سموه وقف كاف. لماذا؟ يحسن الوقف عليه، اثنين يحسن الابتداء بما بعده. لما بديت كلما رزقوا، هل كاين تعلق لفظي؟ لا، إعرابي يعني، لا ما عنديش مشكلة، إذن بديت ابتداء حسن. هل كاين تعلق معنوي؟ نعم، راهو موضوع واحد، ولكن الموضوع واحد نايا، كي نلقى صفحة واحدة، صفحة كاملة في المصحف في موضوع واحد، لازمني نقرأها مع بعضها كله؟ لا، نقف عند معاني يولي عد معنى، ولو كان يعني. نعطيك مثال: آية الدين. آية الدين صبة واحدة، هل الآن مش يولي للوقف لازمني نوقف نقرأها كل في نفس واحد؟ لا. إذن ما الذي أفعله؟ أتخير الوقوف الكافية. لماذا؟ لأنها آية الدين كل عندها تعلق من اللفظي ولا المعنوي؟ عندها تعلق معنوي. إذن لما نقف أنا في أجزائها بوقوف حسنة، نسمي هذه الوقوف وقوف، نسميها وقوف كافية، وقوف كافي. إذن ما الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام؟ هو أن الوقف التام ليس هناك تعلق بما يعني بالآية الثانية، بالآية الأولى ليس تعلق بما بعد بما قبل. وأما الوقف الكافي فهناك تعلق، لا من حيث اللفظ والإعراب لا، ولكن من حيث المعنى. بمعنى وش معنى المعنى؟ مازالت قصة واحدة، مازال موضوع واحد، مازال يتكلم على الجنة، ولكن الآية طويلة، المقاطع طويلة. ففي هذه الحالة أقف هذا الوقف وأسمي وقفي وقفا كافيا. إذن عندنا أربعة: وقف قبيح، ووقف حسن، ووقف تام، ووقف كاف. طيب، فقط هناك تنبيه في الوقف الحسن، في الوقف الحسن. مثلا جئت إلى قول الله تعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين. طيب، هل أبتدئ بما بعده؟ هل الوقف هذا ساء حسن ولا لا ساء؟ وقف حسن ولا لا؟ ولا قبيح؟ ممنوع الوقف. شوف معي الآن، تأتي قاعدة: الوقف الذي ذكرناه وقلنا بأنه وقف حسن يحسن الوقف عليه، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده، إذا لم يكن هذا الوقف رأس آية. لأن عندنا مذهب قرائي يمثله جماعة من القراء كأبي عمرو البصري، يجعلون الوقف على رؤوس الآي مطلقا، أي رأس آية، ما نشوفش المعنى، نشوف يعدونه سنة، يعدونه سنة. وش معنى سنة؟ قالك هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أم سلمة لما حكت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة ماذا قالت؟ كان يقطعها آية آية، بل وبينت كيف كان يقرأ. إذن يقف عند رؤوس الآية. فقال هذا الجمع من العلماء أن الوقف عند رؤوس الآية مطلقا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآنك الوقف هذاك اللي تقول أنت عنه حسن، توقف عنده، ولا يجوز الابتداء بما بعده، هذا إذا لم يكن رأس آية. إذا لم يكن رأس آية، وش معنى؟ لما تقول فويل للمصلين وتحبس عادي، علاش؟ وتبدأ بما بعده الذين هم عن صلاتهم ساهون عادي. لماذا؟ لأن الوقف الأول هو رأس آية، كيولي رأس آية نسامح فيها. لماذا؟ للخلاف الحاصل بين العلماء، باش ما توليش تحكم الحكم العام. إذا كان رأس آية يعني رأس آية، مش معنى رأو متعمد هو الوقف أو عارفه المصلي متعلق بما بعدها، ولكن لا، عنده مذهب هو أن رأس الآية رهو سنة. نعم، رأس الآية سنة، هذا عنده بعمل بس. أما عندنا فعدنا في قرايتنا ما كانش تقف عند رأس الآية سنة، لا، الوقف التمام هو السنة. قالك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وقف عند رؤوس الآية، ولكن ثبت عنه أنه وقف في غير رأس الآية. إذن قال نافع رحمه الله، قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقف عند رؤوس الآية مطلقا، لا، يقف عند المعاني. المعاني هذه في الأكثر حصلت عند رؤوس الآية، وفي كثير منها حصلت عند بعد رؤوس الآية. وبالليل قداش بعد رأس الآية؟ كلمة، ما كلمة قالك هنا سماه نافع، وسمى وقوفاته نافع، سمى وقوفاته وقف التمام. لازم كيتم المعنى، ما نوقفش عند رأس الآية، لازم كيتم المعنى نوقف. نعم، أبو عمرو البصري لا، قالك لا، السنية مش في تمام المعنى، السنية في الوقف عندما وقف عند الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رؤوس الآية. هذا فقط يعني في مسألة الوقف الحسن، لأن الإنكار وين يكون؟ ما يكونش الإنكار اللي يذكره الأصوليون والفقهاء والعلماء، وين يكون الإنكار؟ في مواطن الإجماع، وفي مواطن الإجماع، هذا متفق عليه، حاجة فيها إجماع ننكر عليك، أي نعم ننكر عليك طبعا بأدب الإنكار، ولكن ننكر عليك. أما شيء اختلف فيه أهل العلم على قولين أو أكثر، هل يقع في المسألة هذه إنكار؟ يعني بين قوسين المسائل الاجتهادية لا يقع، تقع مباحثة، أما باش ننكر عن عارف الإنكار وش معناها، أنت مذنب في هذا الشيء، هذا الذي أقصده. هل يقع هذا؟ لا، الأمور المواطن التي هي من المواطن الاجتهادية، مواطن الاجتهادية لا يقع فيها الإنكار. والله نتباحث نوياك باش نوصلوا للأرجح وكذا، هذا ما كان حتى إشكال، هذا زال العلماء كذلك. ولكن أنت تحطني مذنب مثلا، مسألة اختلف فيها أهل العلم إلى قولين، وهذا عندهم أدلة قوية وهذا عندهم أدلة قوية، مثل نضرب على ذلك مثالا، الوضوء بعد أو نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، يعني واحد كيلو لحم الجمل من بعد جي الظهر ولا جي العصر ولا جي يتوضى ولا ما يتوضاش، هيا من ناحية العدة فقط الحساب، نجو نلقوا سيد الأمة مالك وأبو حنيفة والشافعي الكل يقول لك لا لا لا لا ينتقض الوضوء، هذا من ناحية الحسابة، نلقوا ثلاثة الأئمة المتبوعين قالوا لا ينتقض الوضوء، ونلقوا الإمام أحمد ها لا لا لا مش إجماع، لا الجمهور، قولوا الجمهور حقيقة جمهور عمل إجماع، لا إجماع رأي 100% رأي واحد، هذا هو الإجماع نعم. الآن ونلقوا الإمام أحمد قال بالوضوء، هذا من ناحية العدة فقط، العدة هاي ما نحسبولهاش ياسر، ولكن غالبا غالبا هذا قاعدة، غالبا إذا الجمهور قالوا مسألة هذه هي بإذن الله الصواب، عليك من الله ثاني، عليك من الله، مش على أساس تقليد ولا كذا، هضم سلف الأمة، هضم أيما رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه، تعبد الأمة بفهوم هؤلاء السلف، هؤلاء الأئمة. وقلنا والإمام أحمد قال بالوضوء، كي تجي تشوف الأدلة تلقى الأدلة يا ودي الأدلة، من هنا أدلة قوية ومن هنا أدلة قوية، سيدي خرجنا واحد يقول نتوضى واحد يقول نتوضى، هل ينكر أحد على أحد؟ يا سيدي نايا الآن عندما أكل لحم الجزور لا أتوضأ، نايا ما نتوضاش، هل يجي واحد يقول لي أنت راك صليت بلا وضوء؟ هل يستطيع؟ لا، قال لا، هذه من مواطن الاجتهاد، والأدلة فيها قوية من الطرفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء من الداء من الخارج لا من الداخل، ابن عباس قال لك وين تتوضأ؟ القاعدة الشرعية عنده كي تخرج منك من فريستك حاجة بول أو كذا، مش من حاجة دخلت، لا من حاجة خرجت، أما اللي دخلت يقول لك أي حاجة دخلت ما تنقضش الوضوء، انت ابن قاعدة عباسية قالها سيدنا عبد الله بن عباس واعتمد عليها المالكية. على كل حال هي الأدلة قوية من الطرفين حتى لا، ولكن هل يجي واحد ينكر علي باعتباري آثما في هذه المسألة وأدري صليت بلا وضوء؟ لا، نقول له هذه مسائل اجتهادية، أنا ما أتكلمش عن المسائل الخلافية، مسائل اجتهادية، أن هناك فرقا بين الخلافية والاجتهادية. الخلافية هي المسائل اللي فيها خلاف ولكن الخلاف فيها شاذ، تلقى الأدلة ضعيفة جدا في الطرف باين بعد باللي روى، لأن أنت عندما تبحث تقريبا تلقى المسائل كل فيها خلاف، إذا تتبع أنت الخلاف هذا لا، وليس كل جاء معتبرا إلا الذي له حظ من النظر. يعني الآن أنت عندما ترى تجد أن هذا والله قول ثاني ولكنه شذوذ، يعني قول شاذ، قول شاذ. على سبيل المثال يعني جماهير أهل العلم على أن الكراهة أن يبول الإنسان في الماء العذب غير الراكد غير الجاري. سيدنا الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال إن بلت مباشرة يجي النهي، أما إذا بال الإنسان في كوز أو في شيء في ماعون فوضعه فيه فلا إثم. هل نعد هذا في المسألة هذه نعد هذا خلافا؟ هذا شذوذ، هذا شذوذ، هذا شذوذ. أعطيك مثال آخر، الجماهير أهل العلم يعدون أن الفتاة إذا خطبت و يعني لحيائها لما استشيرت هل أنت تقبلين ب ب ب ب ب ب يعني بهذه الخطبة، فقالت سكتت. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها صماتها، إذا صمتت فهو كالإذن لحيائها، حتى كان الزمان تبدل، ولكن لحيائها. ولا زال الحياء في الأمة على كل حال. شوفوا مش في المسألة هذه، إذا كان سكتت رأي قابلة يعدوها الجمهور العلماء قابلة، طيب لو الفتاة تقول نعم نيا قابلة به، جمهور العلماء ما بعوره ولا لا، جمهور العلماء يقول لك باللي رايها واحدة جاي يخطب فيها قالت قابلة فلان نيا قابلة، عند ابن حزم كنت تقول قابلة باطل الخطبة. هي نعم باطل عند ابن حزم. علاش ابن حزم؟ يا سيدنا ابن حزم يعني راه مش مخصوص عقل ابن حزم، لا مخصوص العقل ولا مخصوص علم، وانما المساله متعلقه بالاصول، الاصول تاصلها، اذا مشيت عنها انت مخرج عليها، اذا كان اصول صحيحه اي تنجليك، اذا كان اصول فيها وفيها تورطك. نعم كما ايضا مفهوم المخالفه. نعم يعني وانكر اشياء عديده كمساله القياس. ابن حزم قال لك النبي قال إذنها صماتها، إذنها صماتها، رأوا إذنها صماتها كون تنطق الدنيا كل تبطل. هل نعد هذا خلافا؟ نعد شذوذ. هل نعد هذا؟ نعد شذوذ. نعم نختم لك بمسألة، نختم لك مسألة. ابن حزم اللي أنكر القياس الإشكال وقع فيه في مواطن عديدة، ابن حزم اللي أنكر القياس ودخل في الشذوذ بسبب إنكار القياس اللي هو يعني أحد المصادر وأحد عمد الصحابة في فتاويه متابعين والأئمة الكل وقع فيه. وين وقع ابن حزم في القياس؟ أضرب لك مثالا واحدا. وترى أن هذه الأصول هذه ورطت ابن حزم حتى في العقيدة. لو يقرأ الواحد فيكم مقدمة المحلة، المقدمة العقدية اللي أدرجها وكتبها ابن حزم في المحلة من ناحية صفات الله تعالى، ترى العجب العجاب. نعم يقول لك ما تقولش لله يدان فقط وتسكت، لا لازم تقول لله يد ولله يدان ولله أيدي. تكرر الآيات هذه تكررها في كل صفة اللي واردة، أما مش تقول أن من مجموع الآيات أن ربي عنده يدين، لا لا لازم تقول لله يد ولله يدان ولله أيدي. نعم نعم الحرفية حتى في طبقها حتى في مسائل في المسائل العقدية. نعم على كل حال ابن حزم كي جينا للأضحية، يا ابن حزم واش نضحوا؟ يقول لك يجوز أن تضحي بالسردوك، بالديك سردوك ضحي به. نعم على سيدي سردوك يا ابن حزم، هل وارد نص؟ يقول لك او في حديث الجمعه، شفتوا كل يجي الاول الجمعه والثاني والثالث الرابع وش عنده؟ قدم الاول قدم بدنه والثاني بقره والثالث والرابع دجاجه، فقال لك ذكرها قربانا يجوز ان تكون في العيد الدجاجه، أن تكون الدجاجة في العيد قربانا. وش درت لنا يا سيدي ابن حزم؟ درت لنا القياس تلي والله ما تلحق لها الدجاجة. أي نعم قد أجرى في المسألة القياس. على كل حال هزوها قاعدة، رأي مسألة قالها سيدنا مالك وسيدنا الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد، عليك من الله، عليك من الله كان تخطأ الحق، عليك أمان الله كان تخطأ الحق، إلا في حتى لمسائل ممكن نقول وإحنا يا ما قدش تقول أنت 100% ولكنها مسائل قليلة وزيد اللي حتى الخلاف فيها يكون سائغا إن مش بمعنى أنهم الرأي الذي رأوه رأوه باطل وعاطل ولا وجه لا أبدا، ولكن غالبا غالبا غالبا ستجد الحق في يعني في هؤلاء السلف من الأئمة. نعم. يقول هنا قال أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف على المحركة، بمعنى عندك حركة، لما نقف نحن على الحروف المتحركة في كتاب الله كيف نقف عليها؟ نقف عليها بالسكون، لأن السكون هو الأصل. نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم، رب العالمين الأصل هو الوقف بالسكون، هذا عند العرب وفي كتاب الله تعالى هذا هو الأصل. قال وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، من أنواع الوقف الوقف بالإشمام. الإشمام هو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، يعني لما نقول نستعين نستعين اهدنا، النون مضمومة، نابش نحبس على نستعين، نقول نستعين، نوقف عند نستعين بالإسكان. أنا أردت أن أخذ بالإشمام، ماذا نقول؟ نستعين، لا مش حلف فمك كله، كأنك ستضم النون لكن دون صوت، ضم النون دون صوت، استعين، ضم النون دون صوت، حركة. لذلك يقولون ماذا؟ والأعمى لا يراه، الأعمى ما يشوفهاش، لماذا؟ لأنك فعلت شيئاً ليس صوتاً وإنما هو فعل، فعل حركة، حركة يعني ضمت الشفتين، هذا نوع من أنواع الوقوف، تقف على المضموم يسموه الإشمام، الحرف المضموم تقف عليه تخلص السكون، نستعين ثم تضم الشفتين، ضم الشفتين يسمى الإشماء. هل هذا الوقف فعله؟ نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يا الوقف بالإشماء. نعم لا الغنة، هذا الغنة تاع النون، غنة النون هذا مادة أصلية في النون ما تتنحاش في كل حالة، وقفت لأنك نقول نستعين، أجدت الغنة كاين نستعين، احنا مشينا في الغنة، الغنة راهي مركبة في النون والميم أصلا ما تنحاش، حركتها غير مرة تبان أكثر تبان أقل شيء آخر حسب الحركة، أما الغنة تاع النون هذا هذا هذا شيء ما فيش إشكال. غنة النون احنا مشينا في غنة النون، لا احنا قلنا كي تقول نستعين ضم الشفتين هذا يسموه الإشمام، يسمى الإشمام. وين يكون الإشمام؟ يكون في المضموم، هل يكون في المكسور؟ لا، يكون في المفتوح. لا، قال وزيد الإشمام لضم الحركة. طيب على هدير في الإشمام، أنت قالك على هدير في الإشمام، قالك ندير في الإشمام من أجل ماذا؟ أولا هذا العرب فعلوه العرب، ثانيا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا قال نمشي نحوس على فعله، طبعا هذه قراءة، من أجل بيان الحركة الأصلية، حاب تقول اللي راهو من بعيد يشوف فيك وكذا ولا قاعد يتبع فيك ولا كذا، أنا حتى وقفت بالإسكان، أنت ممكن تحب تواصل ولا حاجة، راهو أصل الحركة هي الضم، بيان أصل الحركة فقط. طيب ماذا قال؟ قال والروم فيه مثل كسر أصلا، أعطانا وقف آخر اللي هو الوقف بالروم. ما معنى الروم؟ الروم أن تتبع الحرف بعد إسكانه، أن تتبع الحرف بعد إسكانه صوتا ضعيفا يسمع، بعد ما تسكن الحرف تتبعه بصوت ضعيف يسمع، ضعيفة خاتي يسمع. فهو كحركة ضعيفة من غير إشباع. هل فيه حظ للأعمى؟ الإسمام قلنا الأعمى ما عندش فيه حظ. نعم فيه حظ للأعمى، لأن الأعمى المسألة مش متعلقة بالبصر وإنما متعلقة بالسمع، والأعمى الذي سمعه يعني سمعا جيدا ولا غيره يسمعه فيه حظ، يعني قد يسمعه لإدراكه بحاسة السمع. نعم وين يكون الإشمام عند القراء؟ يكون في المرفوع والمضموم والمخفوض والمكسور، يعني في الضم ويكون في الكسر. الروم نعم، وش ولا وش قلتنا؟ على الروم، الروم يكون في المرفوع ويكون في المكسور. مثلا نستعين، وش نقولوا لهذه؟ نستعين نستعين، تخطف خطفان الحركة، وانت باش تقد تخطف الحركة، ما الذي يتوجب عليك؟ أن تخفض صوتك، لأنك إن عليت صوتك يستحيل تخطفها الحركة. هذا علاش يقول لك إضعافك صوت الحركة؟ لماذا؟ لأن الإضعاف صوت الحركة هو الذي يعينك على خطفها واختلاسها وإنقاصها، اللي هو سميناها الآن سميناه روم. لازم تخفض الصوت، نستعين نو نو، إيش قد تخطف لازم تنقص صوتك. كان قلت نستعين عاد تجيك ضمة كاملة ولا الكسرة كاملة. الرحيق نعم نعم نعم، انت كأنك ستنطق تنطق الإسكان ثم تأتي، كأنك ستنطق الإسكان ثم تأتي بهذا الروم، تخفض الصوت تخطف الحركة، هذا نسميه روما. وش معناها روم؟ كلمة روم وش معناها؟ أنك تروم الحركة ولكنك لم تأتي بها كاملة، لم تأتي بها كاملة. طيب إذا قال والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذان عنه حتما حضلا. وش معنى حضلا؟ الشيء المحظول هو الشيء الممنوع. أراد الناظم أن يبين لنا أن الروم والإشمام لا يكون في الحركة المفتوحة. كاش حركة مفتوحة تجي تقول العالمين العالمي، ما كانش ما يجي فيها لا إشمام. الإشمام ما يجيش لأن الإشمام راه ضم الشفتين وهذه مفتوحة، والروم ما يجيش في المفتوح، ما يجيش في المفتوح. نعم ايه تمنى فيها إشمام وفيها روم، ولكن الحركة أي في النون المضمومة، في النون المضمومة. نعم سيأتي تأمنا، سيأتي الكلام عليه. الآن أراد الناظم قال والفتح ذاني، وشو ذاني؟ الروم والإشمام عنه حضل منع، أي أن الروم والإشمام لا يكون في المفتوح. الإشمام يكون في المضموم والروم يكون في المضموم و المكسور. طيب قال الناظم في الهلة بالتاء رسما خلف، في الهلة بالتاء رسما خلف. قال من أنواع الوقف الوقف على الهاء المرسومة في الهلة بالتاء رسما خلف، يعني خلاف القراء والعلماء اختلفوا في التاء، في الهاء المكتوبة المرسومة تاء، أصلها هاء مرسومة كما كما كما نعمة ولا رحمة، أصلها رحمة رحمات. كي نقول لك الآن في القياس تاء تاعنا القياس تكتبها، تكتب راء وحاء وميم وتاء مربوطة، كي توقف عندها تقول رحمة، هذه أصلها هاء ولا لا؟ ولكن الآن في المصحف كتبت تاء، نعم تاء ممدودة الرجل. الآن قال لك فك الهاء المرسومة تاء كما لعنة لعنت ورحمة وامرأة وشجرة وجنة، هذه قال لك في الهاء التي بالتاء رسما، ها رسمت تاء خلف، أي خلف العلماء في واش، خلف العلماء في النطق بها حال الوقف، لأن حال الوصل كاين خلف ولا لا؟ لا، كي توقف عندها كاين خلاف العلماء، هناك من يقف عليها بالرسم وهناك من يقف عليها بالأصل. الأصل أصلها واش؟ ها، يقف عندها رحمة، وبالرسم هي قالك مرسومة تاء توقف عندها تاء. كاين قراء وقفوا عليها بالرسم كما راهي مرسومة يسمو عليها رحمة، وكاين قراء يقفون عليها بالأصل قالك أصلها ها ها ها، هذه وين؟ ها التانيث توقف عندها بالها رحمة. فهمنا الخلاف؟ يعني قال في الها التي بالتاء رسما خلف. طيب مثلا امرأة رحمة يا أبا هيهات هيهات لما توعدون، طبعا هو وقع الخلاف يا أبتي يا أبتي، نعم هناك من وقف عليها يا أبتي، هناك من وقف عليها يا أبت ويا أبه، نعم في خلاف بين القراء في هذه، نعم هيهات، هناك من وقف عليها هيهات وهناك من وقف عليها هيها، هي نعم خلف، القراء اختلفوا في الوقف في هذه، نعم مرضات، هناك من شوف الكسائي وقف عليها بإلها مرضى، احنا كيفاش نقفوا عليها مرضات ولا لا نقفوا عليها بالتاء ولا لا؟ اي نعم الكسائي وقف عليها فقال مرضى، نعم نعم. ولا تحين مناص، ولا ت كيف وقف عليها الكسائي؟ ولا، نعم. واحنا كيف نقف عليها؟ ولات، نعم نعم. اللات والعزى، اللات نقف عليها، الكسائي وقف عليها الله، هاي سيدي قال لك يا سيدي نقف عليها بالأصل، نعم. ذات بهجة، نحن نقف عليها ذات، والكسائي وقف عليها ذاه، اي نعم. وقع يعني التاءات هذه المرسومة، الهاءات المرسومة تاء، وقع خلاف بين القراء في الوقف عليها. قال وويك أن للكساء وقف منها على الياء، منها على الياء. إذن هنا الناظم قال لنا كلمة ويك أن رو وقع فيها خلاف بين القراء وين توقف، هل توقف عندها كي تكملها تقول ويك أن توقف عندها النون، ولا توقف عند الياء، ولا توقف عند الكاف، وقع خلاف. في الحقيقة بالنسبة للرسم العثماني الصحابة لما كتبوها كتبوها كلمة جمالي ويكأن كل مع بعضها، هذا من ناحية الرسم، ولكن من ناحية القراءة اختلفوا، هل توقف عندها جمالي كما الرسم وهذا أغلب الله، ولا توقف عندها عند الياء وي وتبدأ بكأن، ولا توقف عند وي وتوقف لا ويك عادة ولا ساكنة وتوقف وتبدأ أن الله، نعم أن الله وشي؟ لا أبدا، لا مدخل للقياس في القراءة، وإلا لو أدخلنا القياس ما تقعدش أحرف سبعة ولينا الأحرف السبعين، زيدوها يعني ما تطوها أبدا. لا يوجد عندنا من قرأ من في تلاوتنا من مسألة بالقياس أبدا، كلها سماعا، هذه القراءة سنة متبعة، نعم اقرأوا كما علمتم، أما حاجة بالقياس لأن القياس لو أدخلته اللي قاس في القرن الثالث حتى احنا لازم ننقيسه وما تنتهيش، إذا كان القياس موافق للعربية لا تنتهي القراءة أبدا، نعم. لذلك هذه شبهة للمستشرقين ذكرتها الأسبوع الماضي، ماذا قالوا؟ قالوا الصحابة رسموا رسما جيدا، قال لك الصحابة رسموا الرسم العثماني جيد ما شاء الله، بحيث أن الرسم هذا قال لك من بعد أقرأ كما تحب، فإذن وش حاب يوصلوا إلى أن القراءات قياسية اجتهادية، أنت ما المهم تخرجش على الرسم العثماني، هما وين مفادهم؟ وين رايحين؟ رايحين باش يقولوا باللي راوا القرآن من عند البشر، القراء هم اللي شكلوه. بواش شكلوه؟ شكلوه بالقياس. فاش مدح لك الرسم العثماني باش ينقض لك، مش الرسم العثماني، ينقض لك القرآن الكل. وإلا تتصور أن مستشرق ألماني في أوائل القرن الماضي يحقق كتاب التيسير في القراءات السبع لإمام الدنيا في زمانه لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تيسير في القراءات السبع حكا يعني سهلة، جاي هو ملقيه ما يحقق. لا، شوف المستشرق هؤلاء أهل الاستشراق، هؤلاء يحققوا كتب القراءات، كتاب المصاحف لابن أبي داود أيضا، وفيه مصحف علي ومصحف فاطمة ومصحف أبي ومصحف كذا، والصور مختلفة في الترتيب، الصحابة في الأول كل واحد داير مصحف وكذا. حقق سيدي، تقول تحقق مستشرقين وحقق كتب القراءات. هو كل بشي وصلوا كسم يجبدوا من يشكك في كتاب الله تعالى، يقول لك هذا قرآن، يا كل واحد يقرأ كما يحب، كل واحد داير مصحف، واحد صور منه، واحد صور ناقصة، واحد كذا، ولا أنتم جيتوا كان الرافضة قلتوا رام حرف القرآن، ولا أنتم مجدرتوا. وهكذا يبدأ حقيقة، وجدوا من يصيدون. لذلك ما عدناش مدخل للقياس في القراءة، وإنما هي سنة متبعة. بدليل ماذا؟ أدلة كثيرة. الدليل من الأدلة أنك تجد الكلمة الواحدة في موضع تقرأ بثلاثة أوجه، في موضع آخر تقرأ هذه الكلمة بوجه واحد. لو كان هناك قياس الكلمة كي تقرأها بصيغ متعددة في موضع، من المفروض في الموضع الثاني تاعها تقرأها بنفس الصيغ ولا لا؟ هك مشيت بالرياضيات الآن. ولكن لا، تجد الكلمة هذه قرأت بالجمع والإفراد، كلمة بالجمع والإفراد في موضع وبالإفراد اتفاقا في موضع آخر. وش يدل هذا؟ يدل على أنه لا مدخل للقياس أبدا. إيه لو كان مدخل للقياس الكلمة هذه كما تقرأها مثلا مسكين ومساكين، تقرأها في موضع مسكين ومساكين، في الموضع الآخر تقرأها مسكين ومساكين، مثالا صح عليها في الموضع هذا مسكين ومساكين قراءتين، وفي الموضع الآخر اتفقوا على الإفراد. لو كان هناك مدخل للقياس ومدخل لشهوات الناس، الكلمة هذه تقرأ في المواضع كلها بالصيغ التي قرأ بها الموضع الأول. طيب، قال: وويك أن للكساء وقف، للكساء وقف. وقال أيضا بعدها: منها على الياء، الكساء يقف على الياء مع الخلاف طبعا الكساء. قال يقرأ، وش معنى وي؟ ومن بعد بوش يبدأ الكساء؟ كأن الله. نعم. قال: وأبو عمرو على كاف لها. إذن الكسائي يقف عند الياء، وأبو عمرو البصري يقف ويك أن الله، الابتداء يقول أن الله. إذن هكذا، وما عدا هذين كيف يقفون على هذه الكلمة؟ ما يقف لا عند الياء ولا عند الكاف، وإنما يقفون عند النون. ويك أن، كيحب يوقف طبعا، ويك أن، هذا إذا وقف، وإلا يصل الجميع. طيب، قال: منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حملا. قال: ووقفوا، وهذه تتمة للبيت. قال: ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. الآن كلمة مالي هذا الرسول فمال الذين كفروا، ما هو كلام الجر هذيك، ما يترس متوحدها ولا لا؟ الأصل أن اللام لتجيب باش تجر الاسم، الأصل في القياس والعربية وين نكتبوها؟ نكتبوها لاصقة في الكلمة. مثلا كما هنا فما للذين، فما للذين، تحط لام وبعدها لام لاصقة، ولكن هنا كتبت اللام مفصولة، كتبت اللام مفصولة، فكيف تقف على كلمة مال؟ قال: ووقفوا بلام نحو مال هذا الرسول ما عدا الموالي. وش معنى هذا؟ أراد أن يبين لنا الخلاف في الوقف على هذه الكلمة. أبو عمرو البصري وقف على ما دون اللام، فما للذين، فما يقف، فما وأصلها هي مكتوبة كلمة واحدة، فمال ولا لا؟ فمال كلمة واحدة، لا فمال، الميم وبعدها اللام لاصقة فيها ولا لا؟ لاصقة، بصح أبو عمرو البصري فصلها قال فما للذين، هذا أبو عمرو البصري. إذن وقف أبو عمرو البصري عندما. طيب، والكسائي وقف أيضا عندما قال فما، ووقف أيضا على اللام، الكسائي عند الوقف على الميم وأيضا عند وجه الوقف على اللام. وجمهور العلماء أين وقفوا؟ وقفوا على اللام اتباعا للرسم. الأصل أن جمهور القراء وقفوا على اللام، لماذا؟ لأن الماء واللام مرسومة مع بعضها ولا لا؟ مرسومة مع بعضها كلمة واحدة، لما تجيب توقف تقول فمال. ولكن هنا وقع الخلاف بين القراء، وقع الخلاف بين القراء. جمهور القراء اتبعوا الرسم، أما البصري تبع الرسم أبو عمرو البصري ولا لا؟ ما تبعش الرسم، عنده قراءة هكذا تلقى عن شيوخه. والكسائي هل وقف على الرسم في وجه؟ لم يقف على الرسم، وإنما وقف على ما. توقف على ما معناها رك الكلمة قصيتها عن زوز، يعني كلمة واحدة قطعتها إلى نعم. والأصل توقف عند اللام، له وقف عند ما. من أين أتى بهذا؟ أتى بهذا القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة. نعاودها البيتين الأخير، ووقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، ما عدا الموالي. الوقف على اللام نحو مالي، قالك اللي وقفوا على اللام على الرسم منهم، قالك ما عدا الموالي، ما عدا الموالي. وش معنى ما عدا الموالي؟ نعم، باقي القراء ما عدا أبو عمرو البصري والكسائي، منهم الموالي الباقي ولا أبو عمرو البصري والكسائي؟ الباقي. معناها استثنى من الوقف على اللام، استثنى ما عدا الموالي، بمعنى الموالي اللي هم نافع وعاصم والبقية، وين وقفوا؟ وقفوا على الرسم، وقفوا على اللام، واللي وقفوا قبل اللام ما وقفوش على الرسم كما في الوقف على فما، منهم قالك ما عدا الموالي، منهم ما عدا الموالي اللي هو أبو عمرو البصري والكسائي، هذا مش موالي. وش معنى مش موالي؟ هذه أو شيء داخل حاجة أخرى أضافها هو، مش يقول لنا راهو أبو عمرو البصري والكسائي وقفوا على ما، قالك ما عدا الموالي، مش يكمل به البيت ومن أعطانا فائدة. ما هو مشي، لا مش قضية عرب، مولى. ايش معنى مولى؟ ما هو شيء مش عربي حر، وانما مثلا كان جده عبدا ثم اعتق، هؤلاء عرب لم يمسهم الرق. يقول لك المولى، وش معنى المولى في الترجمة؟ شفت على القراء يقول لك مولى جعونة، مولى فلان، مولى بني زهرة، مولى كذا، حتى يفرقوا بين العربي الحر الأصيل وبين من دخل فيهم بعد ذلك. كيف دخل؟ دخل بالولاء، وش معنى الولاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ إنما الولاء لمن أعتق. واحد يولي عبد يجي سيده يعتق يقول له أنت حر لوجه الله، النصرة تاعة من بعد النصرة والحمية، خلي نقول حاجة أخرى، اللقب العام المن يولي منتمي، منتمي لسيده، هذا نسموه الولاء اللي أصلها النصرة. باش نقيسوا عليها مسألة أخرى ولكن لا يصلح في هذا المقام. أي نعم لا يصلح، لما لا تتخذ فكرة، أي نعم في قضية النسب وفي كذا، نعم في قضية هيا نسكتوا عنها خير باش ما نحلوش. أي نعم نعم نعم نعم اي نعم اي نعم هذا على رأي الشاطبي، على لأن المسألة فيها خلاف، على رأي الشاطبي لم يوافق الشاطبي في في في في في في في في الكسائي. نعم لأنهم أحيانا يختلفون هل هذا صريح ولا دخله ولا هو بال يعني أصله كان عبد وهو من موالي فلان، لذلك حتى في الشرح يقولون بأن هذا على رأي الشاطبي. نعم طيب الآن قال فعلى ما وقفوا، وش معنى البصري والكسائي؟ قال ما عدا الموالي السابقين اللي وقفوا باللام، ما عدا الموالي قالوا مال فمال، إذا الموالي وين وقفوا؟ قال فعلى ما، الموالي وقفوا على كلمة ما، تحط الفاصلة الآن، ووقفوا بلام نحو مال هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، فاصلة. إذا اللي وقفوا اللي هما ما عدا الموالي وقفوا على اللام في مالي، هم ما عدا الموالي، ما عدا أبو عمرو البصري والكسائي، تدير فاصلة. إذا وش يجينا الآن؟ الموال اللي ما همش موالي كيف وقفوا؟ اللي هم أبو عمرو البصري والكسائي، فعلى ما أي وقفوا على كلمة ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه وقفوا، يعني قيس يعني أمثلة أخرى وكذا. نعم نظن مفهوم الأبيات. طيب نعم نعم لا ما عدا السابقين، لأنه هو هو هو, هو ذكر في قرينا في الأسبوع الماضي وقال وهذه السبعة رجوع السبعة إليهم لا بد، هو ذكر الأئمة السبعة قبل، يعني حاب يقول لك راني أمسبق ذكرهم هم الأئمة السبعة هذو، فالسبعة هذوكم وقفوا على اللام ما عدا من في السبعة، ما عدا عفوا السبعة وقفوا على اللام ما عدا غير الموالي اللي هم اثنين. فالآن حاب يقول لنا ماذا؟ السبعة ورد ذكرهم وهم سابقون، الخمسة من السابقين المذكورين لأنه ذكرنا تراجم الحفاظ القرآن ورواته الأسبوع الماضي. لا السابقين، السابقين كل كل هو هو الكل، هو ذكر القراء الكل، قال ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، يعني ذكروا جميعا قبلهما. الآن الموالي ذكروا أم لم يذكروا؟ راكب معايا في الموالي ذكروا، والخمسة اللي عداهم ذكروا أم لا؟ مفهوم المسألة ولا وش إشكالك؟ ربما ما فهمتك شيء. Thank you. أنا فهمتك الآن فقط، أنت تقصدي باللي روى السابقين تعود على أقرب مذكور. نعم طيب، ولكن الآن كي نقول السابقين، هل هم سابقين ولا سابقين؟ فهمت المسألة؟ لا، السابقين يقصد الجمع، يقصد الجمع، لأنه ذكرهم حقيقة، لأنه قال ووقفوا، أي ووقف السابقون ما عدا الموالي بلا منحو ما لهذا الرسول. ثم علاش قلت دير الفاصلة الآن؟ الموالي السابقين، علاش قلت السابقين؟ السابقين فعلى ما، ديروها بين قوسين، ما قرآنية وقفوا، أي وقفوا على ما، وإن شاء الله المسألة قريبة إن شاء الله. سواء كان، شوفي هو هذا الأصل، حتى ولو قلنا بأن السابقين مقصد به الموالي لا إشكال، لأن ما تغير شيء، سواء كان قلنا السابقين هم الخمسة ولا السابقين هم الاثنين، هو معنى إضافي لا يغير شيئا، ما فيش، ما عدناش معه مشكلة في فهم الأبيات مما يتعلق بالأحكام. يقول الثالث الإمالة، الإمالة. قال حمزة والكساء قد أمالا، ما الياء أصله اسما أو أفعالا، أنا بمعنى كيف ما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زك التزم، إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها عدلي. طيب الآن ثلاثة أبيات في في في في في في في مسألة قرائية تجويدية اللي هي مسألة الإمالة. وش الإمالة؟ إذا عرفنا الإمالة نقول كما قال السابقون، الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، هذه هي الإمالة تلقائيا باللزوم. كي تنحو بالفتحة نحو الكسرة وش يقع لك؟ وبالألف التي بعدها نحو الياء، لازم عندك حل، لأن أصلا تميل حرف بعدها الأليف ولا لا؟ أنت كي تميل الحركة على الحرف هذا اللي قبله اللي بعدها الأليف، مثلا رمى، كي تقول أنت أكل ما تقولها ما، باش تنطق الأليف اللي بعدها ولا لا؟ ولا تقول رمي، لا ما تقول رمي، رمي. كي تنحو انت تنحو، نقولوا تحدر، تحدر تنحو بمعنى تحدر بالفتحة نحو الكسرة، وش يقع لك انت كي الحركة تغيرها؟ وش يقع لك؟ يتغير الحرف اللي بعدها، وبالألف التي بعدها نحو الياء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رمى مي مي مي. أنت وش درت؟ حدرت، نحوت، انحرفت، توجهت بالفتحة نحو الكسرة، والفتحة هذه اللي نحوت بها نحو الكسرة، وش اللي، ما الذي بعدها؟ بعدها ألف لا تنفك عنها، ما الذي يقع للألف؟ لازمها حتى هي تنحو بالألف نحو الياء، رمي، أكل كنت تقول فيها آعت إيه. أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف التي بعدها نحو الياء، هذه الإمالة. تبقى الآن قسميها إمالة صغرى وإمالة كبرى بحسب درجة النحو، حسب ما تنحو، إما أن تكون إمالة بين بين، وإما أن تكون الإمالة كثيراً اللي هي الإمالة الكبرى التي هي الإذجاء. إذن الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف التي بعدها نحو إليا. الناظم تكلم في الأبيات الثلاثة هذه عن إمالة حمزة والكسائي، عن إمالة حمزة والكسائي، لما أصله الياء اسماً أو فعلاً. شوف اسم وفعل، وأصل الأليف هذه أصلها ياء، أصلها الأول ياء، يجي هو يميلها إمالة كبرى طبعا. وتكلم أيضا الناظم عن إمالة حمزة والكسائي لكل ما رسم بالياء إلا ما استثني، مثل أن بمعنى كيف، إلا الكلمات الخمس المستثنات، الخمسة هذه كم يميلهاش، البقية يميلها حمزة والكسائي. وتكلم أيضا عن إمالة بعض المواضع من غير حمزة والكسائي، كاين مواضع من غير حمزة والكسائي أملها. طبعا هذه في الحقيقة محلها كتب القراءات، ولكن هو ينبه، يعطيك ينبه على العلم هذا حتى تكون على دراية. فنبدأ بالأول، تكلم قال على إمالة حمزة والكسائي، ما أصله الياء اسمًا أو فعلًا، كلمة فيها الأليف، والأليف هذيك وش أصلها؟ أصلها ياء. الكلمة هذه سواء كان اسم ولا فعل، كي يولي أصلها ياء حمزة والكسائي يميلونها إمالة كبرى، يميلونها إمالة كبرى. طيب نعطيك مثال، قلنا كل كلمة أصلها، قال ما الياء أصله اسمًا وأفعالا، هي ألف ولكن أصلها وشو؟ أصلها ياء. مثل نجو مثلا على سبيل المثال، الهدى، الهدى، الهوى، العمى، مثوى، أدنى، أبا. شوف في الأول كي قلت لك الهدى اسم ولا فعل؟ اسم. كي قلت لك أتى، أتى أمر الله فلا تستعجله، فعل ولا اسم؟ فعل. شوف كلمة الهدى رسمت ألف ولا مشي ألف؟ ألف، ألف مقصورة، ألف مقصورة، ولكن أصلها الهدى، من هديت أصلها يائي. حمزة والكسائي أكل كلمة الاسم ولا فعل اللي هي مرسومة ألف مقصورة هنا، وأصلها ياء، قال لك رو يميلها إمالة كبرى، الهدي، يميلها إمالة كبرى، الهدي. طيب أتى، أتي، أتي أمر الله. الآن أتى من أتيت، أصلها ياء فعل في أليف مقصورة، أصلها ياء، واسم كما الهدى في أليف مقصورة وأصلها ياء. ما الياء أصله اسما أو أفعالا؟ حمزة والكسائي يميلونه إمالة كبرى، الهدى، الهوى، العمى، مثوى، أدني، أبي، أتي، يقشي، استعلي، اشتري، هذه كلها يميلونها إمالة كبرى اسما أو أفعالا. ألف، ألف أصلها ياء. مفهوم المسألة ولا لا؟ طيب أيضا قال أفادنا أن حمزة والكسائي أيضا يميلون إمالة كبرى، إمالة كبرى ماذا؟ الكلمات التي رسمت في المصاحف ياء، كلمة ترسمت بالياء، أو مش النوع الأول، النوع الأول خلاص فضيناه، نوع آخر، كاين كلمات رسمت في المصاحف ياء ترسمت بالياء. نعم، لا رسمت، رسم الرسم، الرسم فقط، مثل أنا بمعنى كيف، أنا لك هذا، أي كيف لك هذا. الآن أي كيف تحصلت على هذا، أنا بمعنى كيف، وش يدير لها حمزة والكسائي؟ وكل كلمة مثل هذه الكلمة رسمت ياء، رسمت ياء، ماذا يفعل لها؟ يميلها إمالة كبرى، يميلها أني، نعم، بلي، يا أسفي على يوسف، يا أسفا، بماذا رسمت؟ نعم رسمت بالياء، رسمت بالياء، كي نقول رسمت بالياء هذه هي الياء. نعم الآن، وما هوش من النوع الأولة، مش من النوع اللي أصله ياء، النوع الأصل هذه قاعدة أخرى، هذه الكلمات ما تنطبقش على القاعدة الأولى، لأن اللي جيت كلمة أن تقول أنيت ولا لا، موش أصلها يائي، رسمت بالياء. الآن هذه الكلمات التي رسمت في المصاحف بالياء، حمزة والكسائي يميلونها إمالة كبرى فقط، وش يديروا؟ يستثنون من الإمالة الكبرى خمس كلمات، وش هي الكلمات؟ الكلمات الخمس هي حتى، وإلى، ولدى، وعلى، وما زكى. كي نقولوا ما زكى، زكاة راهي موجودة في القرآن، أي مش هذه الكلمة فقط، مش ردوا بالكم، ما زكى منكم من أحد، تاع سورة ماذا؟ سورة النور، الموضع هذا فقط المستثنى، الموضع هذا فقط اللي قبله ما زكى، هذه مستثنات من الإمالة. أو حتى عندنا في نافع كينجول للإمالة اللي بين الموضع هذا مستثنى، حتى كي نقرم في ورش كينجول الموضع هذا مستثنى من الـ من الـ من الإمالة. زكاة هي ممالة، صح الموضع هذا لا، ما زكى هذا مستثنى. فحمزة والكسائي يميل إمالة كبرى، كل كلمة رسمت في المصاحف بالياء إلا خمس كلمات هذه مستثنات، حتى إلى لدى على ما زكى. أيضا أوضح أن غير حمزة والكسائي أمال بعض المواضع. طيب هو ما قال الناس المواضع هذه الأمالوها غير حمزة والكسائي، احنا أنت باش تعرفها المواضع. الحمد لله عندنا ورش احنا نرى فيه من أصحاب الإمالة الصغرى، ولا لا؟ عندنا مواضع كثيرة يميلها ورش، ولا لا؟ عندنا الإمالات كثيرة. قال لك غير أمور حمزة والكسائي والمواضع هذه، أنت رك ماذا قال؟ قال فما عليك إلا أن تعدل إلى محلها لتعرفها، وهي كتب القراءات. قال لك توجه الكتب القراءات وتلقى الإمالة، بل هناك مصنفات خاصة في هذا الموضوع اللي هو الموضوع الإمالات، إمالة صغرى وإمالة كبرى ومواطنها ومواضعها إلى آخره. نعم، وهذا باب في الحقيقة، يعني باب واسع، باب الإمالة عند القراء. نعم نعم نعم. من الأمثلة أمال أبو عمرو البصري موافقا لحمزة والكسائي ما كان فيه راء بعدها ألف، راء وبعدها أليف مثل ذكرى، فإن أبو عمرو البصري يميلها كحمزة والكسائي. نعم، ذكرى وبشرى، بشرى والنصارى، واختلف عنه في يا بشراي هذا غلام، واختلف عن ورش في ذواتي في ذواتي في ذوات الياء، ورش اختلف عنه في ذوات الياء. وش عنده ورش في ذوات الياء؟ طبعا ورش من طريق الأزرق، لأن العتقي عنده وجه واحد والأصبهاني ما عندهش. نعم، وش عنده في ذوات الياء الأزرق؟ عند الوجهين، عند الوجهين، إلا في رؤوس السور الإحدى عشر. هذا مثال الحمد لله، يعني قال لك ماذا قال؟ قال إلا ببعض اللي محلها عدلي، روح المحلها كتب القراءات وتعرف باب الإمالة عند غير حمزة والكسائي. الحمد لله احنا عندنا ورش يميل الموضوع هذا، سهل عندنا نعرفه مواطنا. نعم، نعرف مواضعه. تجي مثلا الكلمة جبارين، جبارين وش عندنا في ورش جبارين؟ عندنا في الوجهين، عندنا في الوجهين. نعم، جبارين عندنا فيها الوجهين. نعم، الكلمة هذه بخصوصها، وإلا الملحق بذوات الراء عند ورش الأصل فيه وجه واحد، ولكن هذا الموطن بالخصوص فيه الـ فيه الـ فيه, الـ فيه الوجهين. نعم نعم. ثم انتقل المصنف رحمه أو الناظم رحمه الله تعالى إلى باب المدي. قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما حمزة وورش، حمزة ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري. طيب نعم، وقال وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. تكلم الناظم في الأبيات الأربعة أو ثلاثة أبيات عن المد المتصل ومراتب القراء فيه مع اتفاقهم على مده، مختلفين ختم متفقين على المد الزائد على المد الطبيعي، وتكلم على المد المنفصل ومراتب القراء فيه مع خلافهم في مده. فالمتصل اتفقوا على المد على الزيادة، لكن اختلفوا في الزيادة قداش، بس متفقين على أنه يمدون زيادة على الطبيعي، اتفقوا على المد يعني على الزيادة في المد. أما هو مواطن الزيادة اختلفوا فيها قدها تزيد. شوف المد عموما في القراءات الصحيحة الكل في المتصل تبدأ من ثلاثة إلى ستة، من ثلاثة إلى ستة. في المنفصل تبدأ من من من اثنين إلى ستة. في اللازم وين تبدأ؟ تبدأ من ثلاثة إلى ستة أيضا حتى في اللازم. هذا عندنا في الطرق النافعية، أن اللازم بحسب المتصل في الطرق النافعية عن نافع. اللازم تقرأه قد المتصل، كي تقرأ المتصل بثلاثة اللازم بتاعك لو ثلاثة، مش كي تشوف واحد يقرأ في اللازم بثلاثة ولا الضالين يكسفها ما تقولش قصفها، ربما رأوا يقرأ بنافع قراءة صحيحة. وقد خير ابن الجزري في النشر بين موضع بين مرتبتي اللازم، مع أن اختار الزيادة، ولكن ذكر مسألة النقصان من التطويل هذا، ذكر المرتبتين ابن الجزري في النشر. وفي النافعية عندنا بحسب المتصل، والمتصل في النافعية بين ثلاثة وأربعة، إذن اللازم في النافعية ثلاثة وأربعة بحسب مدود القراء فيه الرواة عن الإمام نافع. طيب، قال الناظم قال المد. المد تعريفه، ما تعريف المد؟ نعم، هو في اللغة والمط وزيادة المط، في الاصطلاح هو إطالة الصوت بحركة الحرف الممدود. إطالة الصوت، تجي إلى صوت حرف تعمد ثم تطيل الصوت به، هذا يسمى مدا ويسمى مطا، معنى مططة تزيده تسمى مد، تمده. طيب، الآن المد ينقسم إلى قسمين كما تعلمون، هذه إن شاء الله ما هيش حاجة واحدة، أنتم عارفينها الكل، مد متصل ومد منفصل. نعم، بالنسبة للقصر اللي عكس المد، هو إذا كان المد هو زيادة المط في الحرف أو في حركة المد الطبيعي، فالقصر هو ترك تلك الزيادة. نقول لك أقصر، أك الزيادة ما تزيدهاش، أقول لك المد والقصر. فالمد هو الزيادة والقصر هو ترك تلك الزيادة. كي تقول لك هنا أقصر دير القصر، مثلا قال آمن الرسول، وش نقول لك مدها ولا قصرها؟ كي نقول لك قصرها وش دير لها؟ تترك تلك الزيادة، تترك تلك الزيادة. والمصطلحات التجويدية تتداخل، أحيانا يطلق القصر على النقصان حتى من ذاك القصر الأول. القصر قد يقصد به ترك الزيادة حركتين، وقد يقصد بالقصر حركة واحدة. أي نعم، لذلك تقول لك فيها الكلمة هذه فيها القصر بمعنى حركتين، وقد نقول لك فيها القصر بمعنى حركة واحدة. نعم. طيب، المد المتصل، وش مع تعريف المد المتصل لي؟ نعم، لا، القصر اللي في البدل أقل حركتين. نعم، أقل حركتين. نعم، كتاب المدرسي، إذا هو العادة الكتب اللي شفتها، لا ممكن هذا كتاب آخر اللي شفتها، هم ما يكتبوش على الألف، لا، ينقلوا من الرغاية، مصحف الرغاية ينقلوا الصورة بالكامل يعني. صح، ممكن إذا كان كتبوا مد الواحد يكتب، طبعا مش يكتب، وش إذا كان عارف مش يكتب الصحيح، مش عارف مش يكتب الخطأ. أي نعم. تعريف المد المتصل، المد المتصل العلماء وش قالوا؟ سموه متصل، وشو اللي اتصل فيه سموه متصل؟ ما اتصل شرطه وسببه في كلمة واحدة. الاتصل شرطه وسببه في كلمة واحدة وش يسمى؟ يسمى مد متصل. وشو الشرط وشو السبب؟ الشرط هو ماذا؟ حرف المد، لا، الهمزة سبب، والسبب هو الهمزة. مثلا السماء، لماذا مددتها؟ لا، وش نسمي المد؟ قال تسميه مدا متصلا. وش معنى كلمة متصل؟ قلت التقى الشرط والسبب في كلمة واحدة. وشو الشرط؟ الشرط حرف المد، ما لليف، هذاك الشرط. والسبب السبة اللي مديناها، كيجيني الشرط يتحقق لي الشرط هو الأول، لما يتحقق لي الشرط اللي هو الأليف، وش يجي؟ يجي السبب، السبب هو الهمز. إذن سمي متصلا لماذا؟ اتصل الشرط والسبب في كلمة واحدة، السماء، السماء. هذه وش نسموها؟ وش درنا لها الهمزة هذه؟ ماذا فعلنا لها؟ نبر، لأنك إذا لم تفعل النبر يذوب الصوت في الهواء وتروح الهمزة، لكن النبر له مواطن والضغط على المقطع. نعم، هو الحي نبر ضغط، لأنك لو ما تضغطش وش يقع للياء؟ الحي، تروح الشدة، وأحيانا يولي الحرف حرف مد وغير ممدود. على كل حال، المد المتصل هو ما اتصل شرطه وسببه في كلمة واحدة. الشرط ديما الشرط هو حرف المد، والسبب اللي هو الهامز ولا السكون. قالوا تعيين بكري، قالوا ثلاثة يسبقهن المد، الهمز والسكون ثم الشد، والشد هو المقصود به السكون، حتى هو الشد. أي نعم. مثلا أولئك، أولئك، أولئك، هذا مد متصل. لماذا؟ قلنا اتصل شرطه وسببه أو التقى شرطه وسببه في كلمة واحدة. ما هو الشرط؟ الأليف. وما هو السبب؟ الهمزة. طيب، الآن عندنا مد منفصل. المنفصل هو ما انفصل شرطه، مش منفصل، ما كان شرطه في أو في آخر الكلمة الأولى وسببه في أول الكلمة الثانية. ها منفصل، وعاد سمى منفصل. ما كان شرطه في آخر الكلمة الأولى وسببه في أول الكلمة الثانية نسموه مد منفصل. مثلا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، ما هو الشرط؟ الواو في أول الكلمة، في آخر الكلمة الأولى. وما هو، من هو، ما هو السبب؟ الهمزة اللي وقعت في أول الكلمة الثانية. على سمينا منفصل، انفصلوا، واحد في آخر الكلمة الأولى والثاني في أول الكلمة الثانية. إذن متصل اتصلوا، منفصل انفصلوا. وشو الاتصلوا وانفصلوا؟ شرط المد وسببه. ما هو الشرط؟ الشرط حرف المد. ما هو السبب؟ همز أو سكون، همز أو سكون. طيب، وش قال الناظم؟ قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما حمزة ورش أطول. قال لنا ورش وحمزة في المد، في المد المتصل رم أطول القراء، لأن مراتب القراء في المتصل والمنفصل مختلفة. لأن حمزة وش يمد المتصل؟ ستة. وورش وش يمد المتصل؟ ستة. طيب، طبعا كلمة ورش هنا يا ري لا ورش، ورش هو ورش الأطول مقصود بورش، ولكن ورش من طريق الأزرق ومن طريق العتقي، من طريق العتقي، هكا صحيح ولا لا؟ إصبهاني في خلاف، إصبهاني في خلاف. نعم، أما الأزرق والعتقي وجه واحد. على كل حال، هما غالبا أنتم في الكتب لما يطلق ورش هو قصدين به، قصدي بالأزرق. نعم، لكن احنا عندنا العتقي أيضا مثل في المدود، يعني كيف الأزرق. نعم، قال وفيهما حمزة ورش أطول، يعني حمزة ست حركات وورش ست حركات. من بعد قال فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري. في الحقيقة الناظم خلط في المدود بين أوجه الشاطبية وأوجه الطيبة. علاش؟ لأن لما تجي للشاطبية ما تلقاش فعاصم فبعده ابن عامر، لا، عندنا عاصم بن عامر مرتبة واحدة، الكسائي في المتصل معهم مرتبة واحدة، أبو عمرو البصري معهم في المتصل مرتبة واحدة، ولكن هو خلط بين الشاطبية والطيبة فجبنا المراتب يعني بالعموم كل. أما إذا ذهبت للشاطبية فتجده مرتبة واحدة لما أربع حركات، حقيقة حمزة ورش ستة، ولكن عاصم أربعة، ابن عامر أربعة، الكسائي أربعة، أبو عمر أربعة. لماذا فبعده فبعده فبعده؟ مراتب، المراتب هذه تأتي بالمجموع، أما إذا ذهبت للشاطبية فقط كاين مرتبة واحدة لهؤلاء القراء اللي هي أربع حركات. إذا أنت جمعت بين الشاطبية والطيبة تجيك المراتب، تبدأ لك من ثلاثة وأربعة وخمسة أو ستة. أما في الشاطبية في النسبة للمتصل وش عندنا؟ عندنا ستة وأربعة فقط في الشاطبية، في المتصل عندنا ستة اللي هما حمزة وورش، والبقية أربعة. في المنفصل يجي الخلاف اثنين وأربعة وستة. في الـ في الـ في الـ في الشاطبية الثلاثة والخمسة غير موجود، لا في المتصل ولا في لا في المنفصل. في الشاطبية في المتصل عندنا قلنا أربعة وستة، الخمسة ما عدناش والثلاثة ما عدناش في المتصل. وين عدنا؟ عدنا في الطيبة. نجول المنفصل في الشاطبية وش عدنا في المنفصل؟ عدنا اثنين وأربعة وستة فقط. نجول الطيبة نلقوا عدنا اثنين وثلاثة وربعة وخمسة وستة، المدود كلها كاين. ولكن الناظم هنا خلط بين طرق الشاطبية وطرق الطيبة فأتى عند هذا. قال وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. يعني حاب يقول أن المد المتصل اتفقوا على مده، مكنوه في المتصل، معناها ما كانش اللي في المتصل عنده حركتين. في المتصل عندنا فقط من في المتصل من الطرق كل من ثلاثة وصاعدا، يعني زادوا اتفقوا على الزيادة، مكنوا اتفقوا على الزيادة والتمكين. أما في المنفصل فإنهم اختلفوا من اثنين إلى ستة، من اثنين إلى ستة. نعم. قال الخامس تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة يعني انتقل إلى موضوع آخر، وهو طبعا هو موضوع في العربية وموضوع أيضا في التجويد والقراءة، اللي هو تخفيف الهمزة. لأن الهمزة لما كانت عند العربي حرفا ثقيلا، حرفا يخرج من بئر عميق، مش سهل السماء، علاش هما يتكل عند التلاميذ الحرف السماء، يديره للهواء ينتهي هو، علاش؟ لأن حرف عميق يخرج من بئر، تخرج فيه من بئر. نعم. لذلك العرب تصرفت مع هذا الحرف حتى في نطقها قبل ما يجي القرآن، حتى في نطقها جعلوا تخفيف لهذه الهمزة، تسهيل ولا تخفيف ولا هم سهلوا وخففوا. نعم، هالتسهيل والتخفيف هذا التسهيل اللغوي نقصد به، مش التسهيل التجويدي. ما هي أنواعه؟ تارة أسقطوها بالكلية، قالك مش لازمتنا احنا، حرف صعيب ونها يكلوه يتكل بعد، اللي هو الإسقاط. أحيانا يسهلونه، يسهلوه مش ينطقه كامل، محقق صعيب يسهله. نعم. أحيانا ماذا؟ يبدلونه، يبدل أليف، يبدل واو، يبدل ياء، وش بقى؟ التحقيق هو الأصل، تحقيقه هو الأصل. أحيانا ينقلونه النقل، نعم ينقلونه. من آمن صعيبة، من لا من آمن من آمن من آمن. فالآن ينقلونه ويسقطونه ويبدلونه ويسهلونه، السبب ماذا؟ صعوبة النطق بهذه الهمزة. فالناظم يحدثنا عن هذه المسألة، قال نقل فإسقاط وإبدال بمد، تبدأ الحرف مد، هذا الهمزة من جنس ما تلته كيف ما ورد، نحو أئن أئن فيه تسهيل فقط، أئن تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، أحيانا يسقط عامل الصابون، الصابون والنصارى أصلها الصابئون، وهم عبدة النجوم أو عبدة الكواكب أو عبدة الملائكة. الصابون هل هم موجودون الآن؟ نعم موجودون. وين؟ في العراق. أي نعم، الصابون موجودين في العراق لليوم، نعم، طائفة مش كبيرة ولكن موجودون، نعم، هنا الدنيا كل كين. الصابون مش الصابون اللي هو الصابون، لا، الصابئون بمعنى الصابون، نعم، أصلها مهموزة ولكن أسقطت الهمزة، نعم، ورب همز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والإيماء قال لك أنا لا أستطيع أن أفرش لك الباب وأن يبين لك مواضع كل قارئ في هذا الهمز، وإنما هو بالرمز والإيماء بالإشارة فقط. إذ بسطها في كتب القراء، إذ بسطها في كتب القراء. نعطي مثال، أئن أئن أئن، هذا تسهيل، تسهل الهمزة، نعم، قد أفلح من زكاها، قد أفلح هذا نقل، والنقل هذا النقل قبل ما تنقل وش ماذا تفعل؟ لابد أن تسقط، قبل ما تنقل تسقط، تسقط الهمزة وتنقل حركتها للساكن قبلها، نعم. الإسقاط اللي هو حذف بلا نقل، لأن النقل حذف نقل، بصح الإسقاط حذف بلا نقل، مثل الصابونة ما نقلت حتى شيء، الحركات كل على بعضها، فقط جيت الهمزة أسقطتها. إذن باش نفرق بين النقل والإسقاط، أن النقل حذف ونقل، وأما الإسقاط حذف بلا نقل، هذا الفرق بينهما، كما والصابين، نعم. وممن أسقط ورش، الإبدال تبدل بحرف من جنس حركة الحرف الذي قبلها، نعم، فتبدل ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم وياء بعد الكسر، مثاله وما هم بمؤمنين، بمؤمنين أصلا مؤمنين، قلنا بمؤمنين، ماذا فعلت؟ أبدلت الهمزة واوا، وممن قرأ به وارشد، التسهيل، أنذرتهم، فيها إبدال وفيها تسهيل، في فاتحة البقرة أنذرتهم، نعم، سهل الثانية ابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر وقالون ورويس وهشام ورش من طريق الأصبهاني والأزرق والعتق وإسحاق المسيب وإسماعيل بن جعفر، هذا ما كل سهلوا الهمزة الثانية. ونبه الناظم إلى أنه ذكر باب تخفيف الهمز اختصارا، ومن أراد بسطها فكتب القراءات تحويها. إذن نتوقف حيث أمرنا بالتوقف ونعود حيث نؤمر بالعودة، والعود نحمد بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، نبدأ بالنوع السادس وهو الإدغام. الناظم رحمه الله تعالى قال: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثله هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. تكلم الناظم في هذا النوع عن الإدغام وعرفه وبين أقسامه. في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، عرف لنا الإدغام وهو الإدخال، إدخال حرف في حرف، وإن قصر هنا على المثل ولكن هذا نعرف به الإدغام عامة، لأن الإدغام قد يكون إدغام المثلين أو إدغام متجانسين أو متقاربين حسب الحروف كما سيأتي. إذن نحن ماذا نقول؟ نقول الإدغام وإدخال حرف في حرف الآخر في حرف آخر مثله كان أو مجانسا أو مقاربا. إدخال حرف في حرف كالباء في الباء مثلا، هذا حرف إدغام مماثل. نعرفه أن نجيب مثال على الإدغام المجانس. المجانس هو اتحد مخرجا واختلف صفة كالدال والتاء. أه؟ نعم نعم. والذال إذ ماذا؟ إيه نعم، الدال والتاء نعم متجانسين. مثلا أعطيك مثال آخر، النون والياء اللي إدغام الصغير عندنا، فمن يعمل مثلا إدغام ماذا هذا؟ لا مش ناقص، لا نحكي متجانس ولا متقارب. متقارب. إذن إذا كان حرف في مثله نسموه مماثل. اضرب بعصاك باء في الباء سموه مماثل. إذا كان الحرفين يخرجان من مخرج واحد نسموه متجانس، طبعا لأنه لازم يختلف في الصفة وإلا صار مماثل، نسموه متجانس كالدال مع التاء. وإذا كان الحرف في الحرف الآخر وهما ليسا من مخرج واحد وإنما من مخارج متقاربة مثل النون والياء، مثل النون والياء هذه من مخارج متقاربة نسموه متقارب، أي تقارب في المخرج. هذه أصناف الإدغام الثلاثة من ناحية علاقة الحروف بعضها في بعض، إما عندنا مماثل وإما متماثلين أو متجانسين أو متقاربين، والمسألة بسيطة وسهلة. وينقسم الإدغام أيضا من ناحية أخرى، من ناحية حركة الحرف الذي أدغم في الحرف الثاني، هذا أيضا يولدنا نوع آخر من أنواع الإدغام أو قسم آخر. إذا كان الحرف الذي أدغم الحرف الأول الذي أدغمناه في الحرف الثاني كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا نسمي الإدغام إدغاما صغيرا. مثلا فمن يعمل، فمن ساكنة والياء متحركة طبعا، وش نسمو هذه فمن يعمل؟ نسمو إدغام صغير. كيولي الحرف الأول هذاك اللي أدغمناه في الثاني ساكن نسموه صغير. عندما يكون الحرف الأول متحركا هذاك اللي يسموه الإدغام الكبير واللي اختص به كباب كبير السوسي عن أبي عمرو البصري مثلا، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، كيف يقرأها؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه. الآن أدغم حرفا متحركا في حرف متحرك، وش نسموه الإدغام هذا؟ نوعه إدغام كبير، إدغام. وإن يك كاذبا وش من خلال أنواع الإدغام وش نسموها؟ إذا كان بالصغير والكبير نسموه كبير، وإذا كان في المثلين والمتقاربين والمتجانسين وش يسموه هذا؟ وإيا كاذب ها؟ متماثلين. طيب، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت هذا وش يسميه في الصغير والكبير؟ كبير. لماذا؟ النفوس أدغمنا السين في الزاي والسين متحركة نسموه كبير. طيب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين السين والزاي متجانسين، السين والزاي اتحد مخرجا واختلف صفة. طيب إني عدت بربي وربكم، عدت من ناحية الصغير والكبير وش يسميه هذا؟ عدت صغير. لماذا؟ لأن الذال ساكنة، ديما كيولي الحرف الأول ساكن في الإدغام سموه صغير، وكيولي الحرف الأول متحرك سموه كبير. هذا من ناحية كبير وصغير. ما عدناش متوسط، عدنا يا كبير يا صغير. طيب، ومن ناحية المتماثل ومتقارب ومتجانس نشوفوا مخارج الحروف. إذا كان با با كاف كاف ميم ميم هذا نسموه متماثل، إذا كانوا من مخرج واحد واختلفوا في الصفة نسموه متجانس، إذا كان من مخرجين مختلفين نسموه متقارب. إذا عدت بربي وربكم، عدت قلنا صغير من ناحية النوعية، من ناحية أخرى وش نسموه؟ لأن الذال والتاء من مخرج واحد واختلفا صفة، هكا صحيحة؟ لا، الدال هذيك مع التاء بصح الذال لا. إذا وش نسموه هذا؟ متقاربين. متقاربين، إذا صغير والنوعية الأخرى متقارب، إدغام متقاربين. فهمت ولا لا؟ وين اللي عنده إشكال؟ وش نعاود كل؟ شوفوا من تقسيم الإدغام، عندنا تقسيم باعتبار وتقسيم آخر باعتبار. الاعتبار الأول باعتبار الحرف الأول ساكن ولا متحرك. إذا كان الحرف الأول اللي أدغمناه في الثاني الحرف الأول ساكن نسموه صغير، إذا كان الحرف الأول متحرك نسموه كبير. مثلا فمن يعمل أصلها فمن يعمل، أدغمنا النون في الياء. طيب كي أدغمنا النون في الياء، النون ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. وش نسموه الإدغام؟ صغير. أعطينا مثال، قلنا وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت راحت السين أدغمت في الزاي. النفوس والسين هذه متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. إذا وش نسموه الإدغام؟ كبير، لأن الحرف الأول اللي أدغمناه في الثاني متحرك. هذا تقسيم في البصري هو كله، هو اللي اختص بأبو عمرو البصري فيه تحفل. نعم، كي نجو من الناحية الأخرى، مش من ناحية الحرف الأول ساكن ومتحرك، لا، من ناحية مخارج الحروف نشوفوا أكل حرف الأول اللي أدغمناه في الثاني وش علاقتهم ببعضهم. إذا لقيناهم متماثلين، بابا مثلا اضرب بعصاك، باء سموه ممثل، إدغام متماثلين. وإذا كان الحرف الأول مع الحرف الثاني من مخرج واحد، وش نرجع الآن؟ نرجع لمخارج الحروف. أنت لما تقرأ مخارج الحروف سهلة جدا، تلقى باللي راهي الدال والتاء والطاء من مخرج واحد. كي نلقى الحرف الأول دال والحرف الثاني طاء، ود الطائفة وش أدغمنا؟ أدغمنا التاء مع الطاء. التاء والطاء هذا من مخرج واحد ولا لا؟ من مخرج واحد. الآن ما دامهم من مخرج واحد وش نسموه الإدغام؟ متجانسين. طيب الآن عرفنا المتماثلين وعرفنا المتجانسين، نمثلوا بمثال آخر. إني عدت بربي وربكم، أصلها عذتُ، وش درنا؟ ماذا فعلنا؟ أدغمنا الذال في التاء. الذال مع التاء في المخارج هل هما من مخرج واحد؟ لا، من مخرجين متقاربين. نعم، من مخرجين متقاربين. وش ماذا نسمي الإدغام؟ نسميه إدغام متقاربين. صغير وكبير من ناحية سكون وحركة الحرف الأول المدغم في الثاني، ومتماثلين ومتقاربين ومتجانسين من ناحية علاقة الحروف في المخارج بعضها ببعض. نظن المسألة سهلة. طيب المصنف أو الناظم قال في كلمة أو كلمتين إن دخل، يعني الحمد لله أنا مثلت لكم عذت إدغام في كلمة، وفمن يعمل إدغام في كلمتين، النفوس زوجت في كلمتين، وإيك كاذبا في كلمتين. قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، أي دخل حرف في حرف آخر. كيف دخل؟ امتزجوا، لأن الإدغام هو أنك تنطق بحرف مع حرف آخر حيث يرتفع اللسان معه ارتفاعة واحدة، تنطقهم حرف واحد. معناها الإدغام لما سمي إدخالا حقيقة هو دخل، لبس الحرف الثاني الحرف الأول. أحيانا هي لبسها لباس كلي، عم نسموه وش يسموه؟ إدغام تام، والله ما يبقى منها شيء. وإذا كان بقت منها الصفة نسموه إدغام ناقص، إذا كان بقت الصفة نسموه إدغام ناقص. هذا أيضا من قسم آخر من ناحية أخرى، تقعد الصفة ولا ما تقعدش. طيب مثلا فمن يعمل، الياء فيها غنة ولا ما فيهاش؟ الياء، الياء فيها غنة؟ لا ما فيهاش غنة الياء، أصل الياء، أصل الياء مش هنايا، أصل الياء ما فيهاش غنة. لو تجي تقول النبي يقول لك غلط، يقول هذا يقول لك نطق بخيشومه، خطأ. أصل الياء ما فيهاش غنة، علاش كي يجينا الآن نطبقه في الإدغام قلنا فمي مع أن أدغمنا؟ هذا رأي الصفة تاع النون قعدت في الياء، ديما الصفة كي تقعد وش نسموه الإدغام؟ إذن إدغام ناقص، لأن الحرف كي راح ما راحش الكل، خلى الأثر تاعه، كي خلى الأثر الكل نسموه ناقص، واللي ما خلاش الأثر التكل كله وش نسموه؟ كامل، أكل كامل وأكل ناقص. واحد كيلو ماكلة وخلى شوي، واحد كيلو ماكلة ما خلى حد شيء، هذا أكل كامل، إدغام كامل وإدغام ناقص. هذه هي المسألة، وين مسألة بسيطة إن شاء الله. طيب قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. طيب قالك إن دخل حرف حرف سموه الإدغام، الإدغام حقيقة هو إدخال حرف في حرف آخر حيث يرتفع اللسان معه ارتفاعة واحدة. عرفنا سيدي الإدغام وبينا أنواعه ولله الحمد. قال لكن أبو عمرين، لكن أبو عمرو، لكن هذه استدراك ولا لا؟ لذلك القاعدة في كتاب الله وإن وجدت الوقف الهبطي بذلك. القاعدة والأحسن في هذه المسألة أن لا تقف قبل هذا الحرف، ديما كي تلقى لكن احبس، كي تقطع النفس احبس في لكن، ما تحبسش قبلها. لماذا؟ لأن ديما فيها استدراك، عندك جملة ويستدرك ديما، ماذا بيك أنت في الوقف، هذا تابع الوقف والابتداء في الوقف، لكن ما تحبسش قبلها، أقل حاجة احبس فيها هي، بس تستثني تستدرك أنت عاد تستدرك. نعم طبعا طبعا، أي نعم أي نعم، وهذه مثلها. هنا استدرك النظم، لكن أبو عامر بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. وش حبي يبين لنا حاجة؟ قال أبو عمر، أبو عمر، أبو عمرو البصري اللي فيه تحفل كما قال الداني، عنده تميز بالإدغام الصغيرة أو كيف وخيانة، تميز بباب الإدغام الكبير، إدغام متحرك في متحرك. ولكن قال أبو عمرو البصري إدغام متحرك في متحرك، إذا كان كلمتين أو عنده واسع، وقال ولكن أبو عمرو البصري في كلمة واحدة إدغام كبير في كلمة واحدة لم يدغم إلا في موضعين. قال لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما، نصوا عليها القراء قراءة وفي كتبهم كتابة وتدوينا ورسما. وشي هاتين الكلمتين؟ مناسككم وما سلككم. مناسككم في البقرة، سلككم في المدثر، في المدثر. لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما، إلا بموضعين نصا علما. نظن فهمنا باللي رأوا، أراد الناظم أن يقول لنا أن أبا عمرو البصري أدغم عنده الإدغام الكبير في كلمتين لم يتكلم عنه واسع، في كلمة واحدة احذر عنده موضعين فقط. مناسككم سلككم، مناسككو كاكو، وش قال؟ مناسككم، شفتوا الكبير وين؟ كاكو متحرك الأول، الكاف الأولى، وش يسموه هذا؟ كبير متماثلين في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. وما مناسككم وما سلككم، كم كاكو أيضا ها متماثلين كبير. نعم يعني حبي أعطانا كالقاعدة قال لك أبو عمر في الكلمتين ردبك تتوسع كلمة أخرى وإن تلقى حرف متحرك تضغم لا عند كلمتين فقط. واضح المسألة؟ نعم يدرككم الموت. يسأل الشيخ يسأل قال يدرككم الموت صغير ولا كبير؟ هو نزيد نقول لك سبب أراد أن يقول علاه ما هيش يدرككم فتصير كبيرا. يدرككم كوكم نعم لماذا ما هيش كبير؟ أجبه الشيخ أبو بكر. نعم عندك الجواب أنا أعرف أن عندك الجواب. لماذا؟ مجزوم رو ساكن هذا علاش يكون صغير ما يكونش كبير؟ ها وين في نطقها أينما تكون يدرككم الموت. لا هو إدغام إدغام إدغام تام وفي النطق إدغام متماثلين هذا والكاف ما فيها شيء من ناحية لأن الأثر يا أهل الخير الأثر مش يغنى فقط الأثر مش ما تحطوش الأثر اللي موجود مش نعدوه صغير مش يغنى فقط أي صفة من الصفات أي صفة من الصفات وهذا في الحقيقة إدغام متماثل هذا لا يظهر فيه شيء لذلك هذا نعده إدغاما صغيرا متماثلين وإدغام صغير لأن الأول ساكن والثاني متماثلين كافي في كاف هذا يدرككم. تبقى الآن من ناحية صغير ومتماثل من ناحية تام وناقص هذا السؤال الثالث هل هذا إدغام ناقص أم تام؟ هذا إدغام تام لأن في المتماثلين حرفان متماثلين. نعم العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة الأول والثاني الغريب والمعرب مش المعربة المعرب. قال يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب أواه والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. في هذه الأبيات الثلاثة تكلم لنا الناظم عن نوعين من أنواع علوم القرآن النوع الأول الغريب والنوع الثاني المعرب نبدوهم واحد واحد. الغريب لما ترجع إلى المعاجم اللغوية تجد أن كلمة الغريب وغربة في قواميس اللغة يعنى بها الغياب مرات ويعنى بها البعد والغموض والخفاء حاجة غايبة وبعيدة وغامضة وخفية إذن الغريب حاجة يا ما تتفهمش ولا صعوبة الفهم إما لا تفهم وهذا في الحقيقة لا تفهم بالنسبة لنا في كتاب الله ممنوع بعدناش حاجة لا تفهم في كتاب الله. إذن الغريب على الذي يصعب فهمه لأول وهلة. طيب يحتاج إلى نعم تفتيش وبحث وكذا. نعم أنت شفت تجد نصا كلمات الظاهرة ظاهرة عادي نص للشيخ البشير إبراهيمي وتجي إلى كلمات تحتاج فيها أنك ترجع للقاموس علش لأنه استعمل الغريب. لا الغريب مطلقا وطبعا نحن نتكلم هنا عن غريب القرآن وسيأتي. إذن الغريب من القرآن هو الألفاظ الغامضة في كتاب الله تعالى التي لم تتضح دلالتها على المعنى بشكل ظاهر هذا لأول وهلة، ما بنتش من أول وهلة بشكل ظاهر، لم تتضح دلالتها أو دلالتها أو دلالتها، فهي ثلاثية الدال. وكما ذكرنا، هل غامض هذا الذي لا يفهم من أول وهلة؟ إما أن يكون لا يفهم إلا بعد بحث وتنقيب وتفتيش، هذا سميه غريب، وإما أحيانا حتى هذا موجود، إما أن يكون غريبا عند قوم دون قوم. مثل القبائل العربية التي نزل القرآن، نعم نزل القرآن بلهجاتها، هذه ينزل في القرآن لفظة تكون عند القبائل واضحة، وعند قبائل كما قلت لكم على المرة الفاتت المدية السكين عند أبي هريرة ويمني، لما نزل السكين ما لم يعرفها لأنها غير مستعملة عندهم، فالكلمة هذه تجدها غريبة عند قوم وليست غريبة عند آخرين. إذن الغرابة إما تكون غرابة عامة ولا تستطيع أن تفهم الكلمة إلا بعد تروح للقواميس، وإما أن الغرابة هذه تكون عند قوم غريبة وعند قوم آخرين. شوف نعطيكم مثال، نقولوا كلمة نستعملوها هنا في الواد، احنا عندنا عادية طول مش غريبة، يجي واحد أخر من وهران ولا من كذا يقول وش تقول، وش يقولها بل غريبة ولا مش غريبة. إذن الغرابة هنا إما أن تكون غرابة على الناس الكل وأي واحد تعطيه النص ما يفهمش إلا بعد ما يرجع للقاموس، وإما أنها تكون الغرابة عند قوم دون قوم. لماذا الغرابة في القرآن؟ على الغرابة في القرآن أي عدها أسباب سأذكرها لكم بإذن الله تستفيدون منها، وإن طولنا شوي لكن سأذكرها. الغرابة هذه المقصودة قوم عند قوم، لماذا؟ لأن القرآن استعمل في اللفظة هذه لغة تلك القبيلة أو لهجة القبيلة، ولم يستعمل اللهجة الأخرى، لذلك القرآن موجودة فيه تلك اللهجات كما سيأتينا يجينا مثلا في المعرب مثال استعمال القرآن ألفاظ على الخلاف بين العلماء، ألفاظ ليست في الأصل العربي، على قول، على كل حال على القول الذي يقول بالمعرب كما سيأتي. الآن الغرابة كما ذكرنا إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، هذا من ناحية الغرابة. وطبعا الغرابة هذه مش معناها أكل لفظ الوحشي الذي لا يفهمه أحد، الغرابة هذه ميش معناها، لا، وإلا صار القرآن طلاسم لا يفهم واحد، وإنما معنى الغرابة ألا تعرف المعنى لأول وهلة، ولكن بعد البحث تعرف معنى هذا الأمر. الآن بالنسبة لعلم الغريب، هو ذلك العلم الذي يبحث فيه عن بيان تلك الألفاظ الغامضة في كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا لذلك عندنا علم يسمى علم غريب القرآن، فيه فقط مش التفسير كل، فيه تفسير تلك الألفاظ الغريبة فقط، وقد صنف العلماء كثيرا في هذا الفن، ومن أحسنهم الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن. طيب الآن يسأل سائل، القرآن عربي ونحن لا نفهم كثيرا منه، ما سبب الغرابة لبعض الألفاظ أو لكثير من الألفاظ في كتاب الله تبارك وتعالى؟ على هل يقول ألفاظ غريبة القرآن عربي؟ أولا أعيد لكم ما ذكرته من قبل، اشتمال القرآن على بعض اللغات العربية المتنوعة كثقيف وهذيل وغيرهم. طبعا أنت مفردة تستعملها إلا القبيلة الفلانية فقط، مفردة تستعملها القبيلة الفلانية فقط، القبيلة الأخرى طبعا ستكون عندها هذه اللفظة من الألفاظ الغريبة. مفهوم المسألة هذه؟ طيب لأنها أنزل القرآن على سبعة أحرف، الأحرف هذه هي أحرف، هي لغات تلك القبائل السبعة المبثوثة، بعض مفرداتها وبعض قواعدها في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا السبب الأول. السبب الثاني، لماذا نجد ألفاظ غريبة في القرآن؟ لاشتمال القرآن على ألفاظ معربة، كاين ألفاظ أصلها مش عربي والقرآن استعملها، لأن هناك شفتوا الرحلة، واحد يدير رحلة، من أين ينتقل الرحلة؟ ينتقل من مكان إلى مكان بشخصه ولا لا؟ إذا الحافلة سيارة، الألفاظ حتى هي دارت رحلة، الألفاظ عبر العصور دارت رحلة، والرحلة هذه رحلات مشتركة. كاين ألفاظ رحلة من الفرنسية للعربية ومن الإنجليزية والعكس. أعطيكم مثال وحلوا وضنكم جيدا، لو قلت لك يا الشيخ فلان اذهب إلى السوق واشتري لي كيلو من الأرانج، هردوا بالكم، اشتري لي كيلو من الأرانج، ماذا ستقول عني؟ من الأرانج، فرنجي، هاو الشيخ قال فرنجي، لا لاني فهمتك، لا نحكي عن اللفظة طبعا، لابد من الحمل على أحسن الوجوه، نعم، لا على الأرانج، أي نعم، ماذا ستقول عني؟ خلي الطالبات واحدة تجاوب من الطالبات، وش تقولوا؟ وش خلطت ولا جلطت ولا وش درت؟ يا فلانة روحي الآن إلى البقالة واشتري كيلو، أنا معلم في المدرسة الآن، معلم أمام التلاميذ والإدارة، قلت لي ما تنطقش كلمة فرنسوية، رد بالك، جيتنا نقرف في الدرس، ذهب عمر واشترى كيلو من الأرانج، ويدخل علي المدير يكتب بي تقرير، قال يكتب بي تقرير، هل الجملة صحيحة ولا فيها ولا خلوطة كما دار الشيخ البشير إبراهيمي في بعض الروايات، خلط الفرنسا الشيخ البشير كيحب يفكه، كما في رواية الثلاثة التي هي أكثر من 1000 بيت وموجودة في الأثر، رواية الثلاثة الشيخ البشير على حداثة تعتام بر صغير يدير 1000، ولكن هو جابها، شفتك العبد اللي فاط روحه مسكين وفي الإقامة الجبرية وفي كذا في كذا في عهد فرنسا، فهو على التامبر هذا سبته وشي، هو كل مع أصحابه عبد الحفيظ جنان وكذا وكذا، التامبر هذا باش يبعثوا رسالة في المنفى ولا في المحبس للشيخ البشير إبراهيمي، قالوا باش نبعثوا الأجواب، قلوا تعين بكري أجواب، هو لازم التامبر نقولوا بمياء ولا بلف، نقولوا بلف باش تقسم، وهم ثلاثة واش لازم يديروا؟ يشروا تامبر، كي يشروا تامبر كل واحد واش يدفع؟ 3.33، اختلفوا فاك 0.01 هذيك، من يخلصها؟ هاو يدخل القحط شوي في الرواية هنا وكذا وكذا، فاختلفوا منه التامبر هذا كيفاش عايشري، ويدير الشيخ البشير إبراهيمي ما يسمى برواية الثلاثة، برواية خلطها عربية فرنسوية إنجليزية، الدنيا ما يشرب، ومكتوبة بالعربية كل على كل حال، لا هذا قال تكلم عربي، فقلت لو اشتري كيلو من الأرانج، فالطالبات يعني وش دخلت فرنسوية ولا وش دخلت؟ لا، الأرانج هي كلمة عربية فصحى، والأرانج تاع الفرنسوية والأورانج والأرانج أخذت من العربية، أي نعم أخذت من العربية، هم اللي هزوها مش احنا اللي هزيناها، أي غير قول الأرانج وراكم راك عربي، أي نعم، شوغر وسيكر تاع الفرنسوية مين هزوها؟ ما يعرفوش هم هذا الشيء، أخذت من العربية، نعم أخذت من العربية، لذلك أردت أن أقول لكم أن الكلمات العربية لها رحلات، لها رحلة، أو الكلام عموما لها رحلة، إما فكان الاستعمال الآن استعمال القرآن لألفاظ غير عربية، ولكن العرب كي جوهم الفرس وجوهم كذا وجوهم ناس أخرين وتكلموا بالكلمات العرب كي استعملوها هذه الكلمات عربت، وش معنى عربت؟ أصلها مش عربي وصارت عربي، هذا يسموه المعرب معناها أصلا مش عربي وتعرب بذراع، نقول بذراع احنا نقولنا احنا ولا احنا يا روجانا هكا معرب، استعمال العرب له حتى صار مستمرا عندهم فاستعملوا القرآن الكريم استعمل هذه الألفاظ التي استعملها العرب. إذا شفتوا بعض من أسباب الغرابة في القرآن، تجي الكلمة مثلا كلمة كما سيأتينا كلمة مثلا السجل ولا كلمة القسطاس ولا يعني كلمات أو كلمات يقول لك هذه كلمة معربة. الآن العربي الفصيح ما يعرفش الكلمات هذه، عندما يجد هذه الكلمات يستغرب فيها. هذه من أسباب الغرابة وجود الكلمات المعربة في القرآن الكريم. من أسباب الغرابة في القرآن الكريم أيضا بعض الخصائص اللغوية التي امتازت بها اللغة العربية، مثل ماذا؟ مثل الترادف، ومثل المشترك اللفظي. أنت تجيك لفظة ما تعرفها مقصود بها كذا، تولي غريبة عندك ولا مش تولي غريبة عندك. مثلا الـ الـ الـ الـ القرى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، القرى هذا العرب أطلقوها على الطهر وعلى الحي. الآن أنت وش المقصود كذا؟ يولي غرابة بسبب الترادف كما سيأتينا، أو بسبب التضاد. أحيانا أنت كلمة العرب أطلقتها على الذهاب والرجوع، الإياب، ذهاب والإياب، وأنت تجدها في كتاب الله تعالى وانت ما تعرف، تولي غريبة عندك، ماكش عارف اللي. تقول والله ما فهمت الكلمة هذه، هل المقصود بها الروحان ولا الجيان؟ نعم. مثل المولى مثلا، نعم المولى قد تطلق على السيد وقد تطلق على العبد. انت ما تعرف في كتاب الله هل المقصد هذا ولا المقصد، على حسب الله. هذه ايضا من اسباب الغرابة في كتاب الله تعالى. ايضا من اسباب الغرابة غريب القرآن، من اسبابها ايضا الألفاظ أو المعاني الإسلامية الجديدة. كاين واحد المعاني أدخلها القرآن الكريم، نعم، ولم تكن للعرب بها في الجاهلية معرفة، مثل أسماء الله تعالى ما يعرفوهاش في الجاهلية، أسماء الله لا يعرفون أسماء الله تعالى، فلما جت في القرآن تصير عند العرب الأقحائي تصير عندهم غريبة، مثل أسماء الآخرة كالصاخة والقارعة والواقعة والطامة. يعني كاين معاني أدخلها القرآن الكريم، أكسبها القرآن لللفظ العربي وللموسوعة العربية. أيضا من أسباب الغرابة في القرآن الكريم، الغرابة اللي عندنا احنا وين القرآن مرقله، احنا عندنا فقط الغرابة، من أسبابها دخول العجم في زمان التابعين، دخول في الفتوحات وكذا، صار عاد العربي يفهم اللغة، ولكن غير العربي تصير عنده اللفظة غريبة. نعم، لذلك هذا العلم غريب القرآن ضروري جدا لكل من يريد أن يفسر كلام الله أو لمن يفهم كلام الله. مش نعم فسر مش نفهم، نعم مش، ولكن لابد أن أفهم هذه الألفاظ. نعم، إذن قال الناظم ماذا قال؟ قال يرجع للنقل لدى الغريب. قال الغريب القرآن وين ترجع للنقل. نقل من؟ نقل في ماذا النقل؟ نعم، الصحابة، يعني كتب التفسير. نعم، المهم أنت تنقل، عندما تنقل عن كتب التفسير ستنقل عن الصحابة، وإذا نقلت عن الصحابة فقد نقلت عن العربي. النقل عن العرب في هذه الكلمات ماذا يقصدون بها؟ يعني تروح الكتب، إما تروح الكتب غريب القرآن مباشرة، وإما تروح الكتب التفسير. طيب، الآن بالنسبة للغريب فقط الشطر الأول قال يرجع للنقل لدى الغريب، وعرفنا غريب القرآن إلى الألفاظ الغامضة في كتاب الله تعالى. قال ثم قال ما جاء كالمشكات في التعريب، لأن التعريب، شوف لما كان التعريب عند علاقة بالغريب، من أسباب الغريب التعريب المعرب. ما جاء كالمشكات في التعريب، حبي أراد أن يقول أن كلمة المشكات ما هي عربية أصيلة، وإنما معربة. لذلك هذه عندها علاقة بالتاريخ والأنساب. لما يقسمون العرب وش يقولوا؟ يقولوا العرب العاربة والعرب المستعربة. العرب العاربة عاد ثمود اللي هي أصل العرب، وكاين عرب مستعربة كما احنايا الآن عرب، وشو احنا مستعربة، حتى مستعربة ان شاء الله احنا عرب. لماذا؟ لأن ابانا منه احنايا، احنايا ابانا منه اسماعيل ولا لا؟ ما ابانا اسماعيل ولا ابانا اسحاق؟ ما ابانا اسماعيل نعم اسحاق عمنا، سامحوني اسماعيل هل هو عربي اصيل؟ مش عربي. شفتوا علاش جات مستعربه؟ احنا اللي نقولوا احنا العريبه، احنا مستعربين يعني ما نسي عرب اصول، لا مستعربه بمعنى لان ابانا مش عربي. اسماعيل عليه السلام عربي ولا مش عربي؟ قولوا لي اسماعيل عربي ولا لا؟ مش عربي. يا اخو اسحاق حتى هو مش عربي. ها إذا ما دام إسماعيل مش عربي، إسماعيل إذا معرب، إسماعيل في حد ذاته معرب ولا مش معرب؟ معرب مستعرب. كيف عرب إسماعيل عليه السلام؟ بسبب قبيلة جرهم اليمنية التي سكنت بكة، زادها الله تعظيما وتشريفا. إذن هذا علاش الألفاظ الآن، الألفاظ ما كانتش مستعملة عند العرب وجاءتنا بعد ذلك، سموه اللفظ المعرب أو سموه التعريب. هيقول لك التعريب، نعم. ولكن التعريب المقصود بها في في في في زماننا اليوم الرجوع للعربية، مش معناها كلمة فرنسوية تروح تدخلها العربية، ولكن المعرب المقصود به هنا هو كلمات أصلها غير عربي واستعملتها العرب على العادة، لأن كاين تجارة حتى في الكلام، راه كاين تجارة، تهز مني ونهز منك، تبيع لي ونبيع لك، نشري من عندك وتشري من عندي. طيب بالنسبة للمعرب، ما تعريفه؟ هو استعمال لفظ غير عربي في كلام العرب، هذا تعريف المعرب، استعمال لفظ غير عربي في كلام العرب، لفظة مش عربية العربي استعمله، هذا المعرب. وإجراء أحكام اللفظ العربي عليه، من بعد استعمال لفظ غير عربي في كلام العرب. انت كي تستعمل هذا تطبق عنا القواعد تاع اللغه ولا ما تطبقش؟ تطبق عنا، لازم تجي عليه الاحكام عاد، ما تقولاش انت معربنا والله نخليك ساكن، انت والله لا ندير لك لا ضمه باش نبينوك نميزوك انت يا اللفظ المعرب، ما نضمك ما نكسرك ما نفتحك، نخليك هكاك ديما ديما تحت السكون. لا، لازم تجري عليه احكام اللفظ العربي، تجري عليه احكام اللفظ العربي. طبعا اي طبعا نعم تجري عليه، نعم احكام اللفظ العربي تجري عليه، نعم. يعني الذي لا ينصرف مش متعلق فقط باللفظ الاعجمي، هذا علاش؟ لا لا لا، هو لو كان تجري فقط على اللفظ الاعجمي تقول والله طبقوا عليه احكاما خاصه، ولكن احكام ما لا ينصرف طبقت على الالفاظ العربيه بحد ذاتها معين. إذن هم الان نقولوا العرب استعملوا ألفاظ غير عربي، هذا معرب، وأجروا عليه أحكام اللفظ العربي، أجروا عليه نفس الأحكام. المصنف والناظم أعطى لنا جملة من كأمثلة، وهذا فيه مصنفات وفي كذا، كأمثلة من الألفاظ المعربة، فقال ما جاءك المشكاة في التعريب. المشكاة في قول الله تعالى في سورة النور، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة معناها بلغة الحبشة الكوة، والكوة وشي عاد؟ المنفذ. ها اي طاقة هكما هذا لا بتعبير مش نقربوا به فقط، مش نقربوا به الشمس، هذا سموه الكوة. نعم نعم، ما يدخل. نعم نعم، كمشكات فيها مصباح. الأواه إن إبرا في قول الله تعالى في سورة هود عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواه، شوف كلمة الأواه هذه، طبعا المسألة فيه خلاف على القائلين باللفظ المعرب معناه الموقن أو الرحيم بلسان الحبشة. هاو دخلنا في الحبشة توعد، شفت المعرب جاي من الحبشة في الأول. نعم، قيل الموقن وقيل الرحيم، اثنين بلسان الحبشة. الموقن موقن، رجل موقن بالله. وقيل معناها الدعاء، إن إبراهيم لحليم أواه أي داع دعاء. الدعاء بالعبرانية، الأول بالحبشية وهذا بالعبرانية الدعاء. شفت اللفظ الآن اللفظ المعرب طبعا. أي نعم أي نعم نعم. قيل الآن كي نجمع بين الحبشة والعبرانية، قيل هو الداعي وقيل هو الموقن، إذا دعا يصير موقنا بالإجابة مثلا. ثالثا من الألفاظ اللي ذكرها السجل في قول الله تعالى في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب. السجل معناه، وش معناه السجل؟ الكتاب، دفتر سجل الكتاب. قيل فارسي معرب، قيل أنه السجل كان يستعملوه الفرس، احنا ما عدناش السجل. وقيل نعم القرطاس. نعم وقيل، الآن أنت تشوف أن هذه اللفظة أتتنا من فارس، أتتنا من فارس. الكفل، قال ثم الكفل في قول الله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وفي قول الله تعالى وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وش معنى هالكفل والكفلين؟ كفل ولا كيف كيف؟ ضعفين بلسان الحبشة، كفلين أي ضعفين والضعف بلسان الحبشة. قال كذلك القسطاس، القسطاس والقسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم. نعم القسطاس المستقيم معناها العدل بلغة الروم بالرومية، العدل. وقيل الميزان، وقيل الميزان بالرومية بلغة الروم. إذن الأصل هذه الكلمة، أصل هذه الكلمة ليست عربية. طيب الآن كم كلمة أعطانا الناظم؟ خمسة كمثال. الناظم ماذا قال؟ انتبهوا جيدا، اي نعم أنت ستدخل إلى باب آخر، نختصر عليك المسألة تو نجاوبك. ستدخل إلى باب يسمى باب الإعجاز. ربنا تبارك وتعالى حكى أقوام أناس، حكى كلامهم، كلامهم عندما تكلموه لم يكن معجزا، وعندما تكلم الله به صار معجزا. أنت تريد أن تقول هذا وأنا اختصرت عليك الكلام. طيب الناظم، الناظم الناظم قال وأعظم إعجاز للقرآن. المتفق عليه هو إعجاز النظمي، الإعجازات كثيرة في القرآن، إعجاز النظم. لماذا؟ لأنه شيء متفق عليه، تعال النظم هذا متفق عليه. قال الناس كل تنطق به، أي واحد، الله الناس كل تنطق بها، ولكن النظم لما يقول ربي قال الله تلاقوا الكلمتين مع بعض يصيروا إعجازا، يصيروا إعجازا، يسموه إعجاز النظم، ترتيب الكلمات مع بعضها. وإلا الكلمة كل كلمة مفردة في آية، كل كلمة أي واحد ينطقها، وأنا نتكلم عادي طول ما كان حتى إعجاز عندنا وحدنا في كلامنا. ولكن هذه الكلمات لما الله تعالى قالها، الكلمة هذه بجنب الكلمة هذه بجنب الكلمة، صارت إعجازا. هذا يسموه إعجاز النظم، ترتيب الكلمات. النظم هو ترتيب الكلمات منظومة في سياق واحد، هذا شيء متفق عليه. وإن كان الكثير منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى الإعجاز الشمولي، يقول لك القرآن فيه إعجاز شمولي، فيه من نواحي عديدة مش غير النظم، في التشريع، في التاريخ، في الأخبار، في أي شيء فيه إعجازات كثيرة. نعم، يسمى عند الإعجاز الشمولي، لأن العلماء كاين من يقول الإعجاز النظم، كل واحد وش يرى مسألة الإعجاز كيف جاء، ويرى الإعجاز شو قال كل إعجاز هذا. ولكن أنا أكرر كلمة مش عارف قلتها من قبل، كثير من الإعجازات دخلت لي لا إعجاز لا والو غير هكاك، كما الإعجاز العددي هذا لا إعجاز لا شيء، الناس قاعدة اللي قاعدة راي تدخل في الأمور في كتاب هذا لا إعجاز العددي ولا هذا ليس بإعجاز أبدا، ولأنهم لا يستطيعون، كل من قال به لا يستطيع أن يثبت أن هذا إعجازا. الرقم 7 رقم 19 والرقم تراوشي والرقم كذا واربط الآية بهذه والعدد هذا، أنا وين تنصدق بلي روى إعجاز؟ واحد يقول لي هذا روى إعجاز، نقول له نصدق بلي روى إعجاز عددي، لما تحسب لي هالتسعة ولا العشرة ولا السبعة تحسبها لي منه والفوق واللوطة وعلى راسها وتمشي تدخل منه كلها نلقاها سبعات، نقول لك فم روى إعجاز. أما تحسب أنت كما تحب تجيب لي السبعة وتقول لي روى إعجاز عددي، هذا لا يليق. أو كثير من الإعجازات العلمية التي ظنها الناس إعجازا، الناس كي يخترعوا مثلا، نقولوا في أوروبا جابوا نظرية طبية دواء ولا جابوا حاجة، يجوا بعض المفكرين الإسلاميين يجوا كذا يقولوا والله هذا إعجاز قرآني، أو بكري ربي تحدث عنه قبل 15 قرن وكذا وكذا وكذا وكذا، ومن بعد 10 أو 15 سنة يظهر باللي راك النظرية الطبية غالطة. مش تقول الآن تقول القرآن غلط، هذا كتفسر تفسير علمي مش إعجاز علمي، لأن التفسير ينسب إلى صاحبه لا ينسب إلى الله. أما لما تقول إعجاز معناها ربي دارها بالطريقة هذه وهذا هو الصحيح، من بعد تظهر النظرية الفلكية أو الفيزيائية أو الرياضية أو الطبية أو تظهر غلطة من بعد، عن وش يرجع يبدو يقول لكم أنتم يا علماء المسلمين قلتوا إعجاز علمي في النظرية الطبية الفلانية، ها ظهرت خاطئة، إذن هذا القرآن مش من عند الله، ما لا القرآن رو من عند كذا. لذلك مسألة الإعجاز العلمي هذه مش مسألة سهلة باش يطلقها الإنسان، والإعجاز العددي هذا أصلا وحده. نعم لا ما تقول سر تنسب الرب، يسر من أسرار الله لازم قبل ما ينطقها الإنسان يولي متأكد باللي يروا هذا سر من أسرار الله. هذا كيف يسر من أسرار الله هكاك؟ ما نقول حد شيء؟ لا ما نقول حد شيء، علاه نقولني أصلا؟ مش لازمني نقول أصلا، علاه نقول سيدي الرقم 7 علاه نقول فيه؟ يقول 7 ربي قال 7 ديروا 7 روحوا 7 هيو 7 بصح باش نبدا نربط السبعه بالسبعه بالسبعه بالسبعه 19 بال 19 بصح لا اربطها. ماشي يعني هذه عوايج، قلت لك راهو من بعد كثير في الثمانينيات وظهرت مساله الاعجاز العلمي وبعض النظريات الطبيه وكذا وكذا، ولا العلماء يقولوا من بعد تظهر كلها خطا. حوش تقول من بعد تقول العالم اللي قال يقول نايا غلط من الأول، قول نايا غلط سميه تفسير علمي حتى كي يظهر الخطأ بعد قرن قال أخطأ فلان، لأنك تسميه تفسير علمي منها تفسير للقرآن فيها النظرية العلمية هذه، ما تقولش إعجاز علمي. عندما يكون الخطأ ننسبه إلى المفسر. الآن توكي نقوله حتى كي نلقوا خطأ نقوله أخطأ الزمخشري ولا نقوله أغلط ربي، نقولوا أخطأ ابن كثير ولا أخطأ، نقولوا أخطأ ابن كثير، ما لا من الأول سميه تفسير علمي وما سميش إعجاز علمي. لماذا؟ لأن كلمة الإعجاز لازم تولي متيقن. إعجاز النظم هذا بالاتفاق أنه كلمات حقيقة. قريش كنت تقول قال وتقول مثلا تقول ذهب وجاء وتقول كذا، ولكن لما صارت هذه الكلمات آيات صار إعجازا، وعجزوا عن أن يأتوا بمثلهم أفصح الناس أبلغ الناس. احنا هذا تقول اعجاز النظم حقيقه، اعجاز التشريع، تشريع مش التشريح، التشريع اعجاز التشريع في العبادات والمعاملات حقيقه، هذا اعجاز، هذا اعجاز، لانها تشريع من حكيم خبير. اما باش نخترع نوع انواع من انواع الاعجازات فهذا لم يكن السلف يهتمون بمثل هذه الامور، مضيع الوقت وفيه فتنه ايضا. نعم عادي، عادي في الاستئناس عادي. نعم نعم صحيح، قول المالكية، قول المالكية نعم في ليلة القدر نعم حسبها لقى 27 كلمة نعم. ولكن هذه الإشارة، هذه أي مش المالكية لم يقولوها وحدها، لم يعتمدوا عليها وحدها. لماذا؟ لحديث أبي في صحيح مسلم نعم، مش وحدها، مالكية هذه جابوها في آخر الحديث، مش عمدتهم في المسألة ومش من منهجهم أنه يعتمدوا على مثل هذه الأمور. فقال لك معناها الآية هذه واستئناسا فقط، وما قالوش إعجاز عددي في العدد 27 أو كذا. على كل حال قلنا وين توقفنا، قال كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا احذرا. جمهور العلماء قالك ما كاين حتى معرب، كانش، علاش؟ اعتمدوا على عربي مبين، قرآنا عربيا، يعني قالك العربي معناها موش، ما كانش كلمات أصلها حبشة وروم وعبرانية وفارسية وكذا، هذا جمهور العلماء. ومن العلماء من قال يا جمهور هذه كلمات لم تكن عند العرب أصلا ودخلتنا من غيرهم، لماذا تنكرون ما هو يعني ما هو. بعض العلماء توسط، بعض العلماء توسط، قالوا نعم عربية الاستعمال، لا هناك من توسط قال جت من التوافق، هذه ميسي معناها أصلها فارسي، لا الفرس نطقوها والعرب نطقوها حتى هم، فجاء التوافق بين اللغتين. وفي النهاية الخلاف في هذه المسألة لا يثمر شيئا، علاش؟ لأن اللفظة هذه القسطاس لو استعملها القرآن ولا لا استعملها القرآن عرفنا معناها، عرفنا معناها، قول أنت عنها عربية ولا مش عربية وش الضر، مش تدير حتى شيء، سواء كان أصلها عربي واللغات الأخرى استعملتها قلنا التوافق عادي وش يأثر، ولا قلنا أصلها فارسي والعربية عربتها واللغات تأخذ من بعضها، ما الذي يؤثر؟ ما يؤثر شيء. لا لا، حتى في الشبهة، الشبهة هذه اللي من قال هذا يوجد ردها، روح عربي مبين حقيقة، اللفظ الفارسي لما عرب صار عربيا مبينا، العرب ما العرب مش يحوسوا على الكلمات الفاضلة على مليها ويحطوا فيها، لا ايه نعم، العرب عندما استعملوا هذه الكلمات استعملوها في ميزانها، هذا على شرو لفظ عربي مبين نعم نطقته العرب، وحنا نتقطع العرب سواء كان في القرن الفلاني ولا القرن الفلاني، كله عربي، اختلاط العرب استعملوا هذه الألفاظ فصارت عربية، عجبتها الكلمة مريق كما كلامنا مش بعيدة فهمنا معناها، صار عربيا. على كل حال في النهاية الخلاف في المسألة غير مثمر. ثم قال المصنف الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. تكلم على المجاز لما يتعلق بالألفاظ، ما هو في العقد المتعلق بالألفاظ يتكلم على مسألة المجاز، هنا لم يعرف المجاز وإنما ذكر جملة من أنواعه، المجاز هو اسم لما أريد به غير ما وضع له، اسم لما أريد به غير ما وضع له، لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا. الأسد اسم وضع لماذا؟ العرب وضعت لماذا الأسد؟ للحيوان المفترس. لما أنت تجي توصف في وصف تقول قاتل في معركة في غزوة بدر أسود، هل السيودة جت السيودة الأسود اللي الحيوان المفترس؟ لا. فكلمة الأسد هنا هذه أسد، كلمة الأسد عندما تريد الأسد الآن، هل وضع الأسد لمن أردته أنت؟ لا، نريد صحابي معين مثل الصحابة، هل هذا هو المقصود باسم الأسد؟ لا. إذن اسم لما أريد به غير ما وضع له. أم تجي تكلم ولادها تقول هيا الصيد، تقول له ولا لا؟ تقول له هيا الصيد، هذا سموه مجاز. علاش؟ لأن كلمة الصيد الحيوان المفترس، ماذا فعلت الأم؟ استعملت اسما لغير ما وضع له. ولكن كاين رابط عاد لازم، عاش يجي واحد يقول يا ودي وين الصيد هذا ودي تفجعنا، لا، كاين حاجة نفهم باللي راهو حقيقة غير ما وضع له لمناسبة بينهما، كش قرينة، كاين قرينة مثلا كمثل نعم كالشجاعة مثلا، كي تقول له هيا الصيد هيا الصيد، هو نجحجة في الامتحان 10/10، هيا تقول له هيا الصيد هيا الصيد هيا الصيد، ماذا يعني؟ هي تريد أن كاين قرينة بينهما، القرينة لتصرف عاد اللفظ هذا من كونه المقصود به الحيوان المفترس، نقصد به الصيد اللي هو ولدها، ها؟ ولا نقصد به الرجل الشجاع، كاين القرينة لازم عاد. نعم، والله وجه إنكار المجاز، خذ معي هذه المسألة، أهم مسألة في إنكار المجاز، قال لي ما وجه إنكار العلماء للمجاز في القرآن؟ نعم، وجه، لأن هناك من يقول بالمجاز وهناك من لا يقول به، قال لك يستحيل كاين مجاز في القرآن، وهو نعم ما كانش، نعم كاين صحيح، والأصل وجود المجاز في لغة العرب، هذا لا ينكره ذو عينين. أما في كتاب الله تعالى فموجود أيضا، موجود أيضا. هو الإشكال اللي خلاهم يقولوا المجاز ما كانش ما يتعلق بصفات الله تعالى، احنا وش نقولوا؟ سهلة، المجاز موجود في القرآن لأن المجاز أسلوب عربي والقرآن عربي، تجي لي صفات الله تعالى نقول المسألة أراد الله بها الحقيقة، أراد الله بها الحقيقة، ربك وصف نفسه، هل وصف نفسه مجازا أم حقيقة؟ وصف نفسه حقيقة، لذلك الآن المخرج نقول المجاز موجود، ولكن في آية الصفات احذر لا تستعمله لأنه على الحقيقة، وكفى الله المؤمنين القتال. أما إنكار المجاز وكونه فمسألة أطال العلماء بها، وفي الحقيقة أنت لو تنحلها الباب هذا تحل الإشكال كله، نحلها آية الصفات، قال هذه الله تعالى عندما وصف نفسه وصف نفسه على الحقيقة، البقية أنت باش تنكر المجاز كأسلوب عربي موجود، نحن سنذكره الآن، سنذكر أمثلة على المجاز موجودة في كتاب الله تعالى، هذه العرب نطقوا بذلك والقرآن لفظ عربي. الإشكال اللي خلى الحرب القائمة على المجاز مسألة الصفات وما يتعلق بالله تعالى، إذا أنت نزعت هذا الباب وأخرجته من المجاز حل الإشكال، قال الله تعالى وصف نفسه حقيقة، الباقي ما كان حتى إشكال. أنت لما تقول واسأل القرية التي كنا فيها، أقصد أهل القرية، هذا مجاز الحذف، هذا مجاز الحذف، طبعا المقصود به مش تسأل القرية، أنت لا تسأل حيطانها وجدرانها ولا تسأل قبابها وحجارتها، وإنما أنت تسأل أهلها، هذا نوع أسلوب عربي في بين البلاغة وبين يعطي للجمل رونقا وحسنا وبهاء. هنا قال لك دقيقة يا شيخ محمود، دخل أعرابي بلدة فطاردته كلابها، فطاردته كلابها. لا لا لا لا، اصبر لي شوي، هذه تنكيته فقط في الوسط حتى نشرهكم ونسري عنكم. فطاردته كلابها، فأراد أن يستعين ببعض الحجارة حتى يرمي بها تلك الكلاب، فوجدها أسسا للجدران. شفتك الحيط اللي طاح بقي غير الساس بتاعه، مسكين جاي حادف ما لقي حد شيء، مش حادف على الكلاب مش تهرب عليه. فقال لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون الكلاب ويربطون الحجارة. قال لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون الكلاب ويربطون الحجارة. مفروض الكلب ولي تربط، قال ربطوا الحجارة حتى جينا نحادف لقيناها مربوطة. هي السيسان تعال. نعم نعم الشيخ محمود. نعم اي نعم صحيح صحيح. نعم هاي ستي على الخير. يلا طبعا نفس الرأي. نعم نفس الرأي. نعم نفس الرأي. قال القرآن يجوز المجاز، يجوز نفيه. تقول رأيت أسدا، يقول لك واحد ليس بأسد، ليس بأسد. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ هي حرب قائمة في مسألة المجاز. نعم القرينة الصارفة يقول رأيت أسدا في المعركة، ففي المعركة يعني هذه صارت أنت لا تستطيع أن تنفيها. لما تقول في المعركة وجود القرينة، هل تستطيع أن تنفي؟ أنت لا تنفي وجود القرينة، لا تستطيع أن تنفي بها هذا المجاز. نعم يا شيخ. طبعا اي نعم، قلنا استعمال القرآن للمجاز هذا مش على عواهنه كما استعملته العرب ويستطيع نفيه. انت الشيء يتكلمه فلان انا استطيع ان انفيه، ولكن يتكلم به الله عز وجل لا تستطيع ان تنفيه. القرآن استعمل تلك القوالب فقط في الاستعمال، لذلك انت لا تستطيع، انت ما تقدش تطبق انت قواعد جعلت لللفظ العربي على كتاب الله تبارك. يقول يجوز نفيه، لا، قال يجوز نفيه كلام العرب. العرب لما داروا المجاز يجوز لك ان تنفي، وزيد النفي الذي تنفي قد يكون نفيا صحيحا وقد يكون نفيا خاطئا، مش في كل مره انت صحيح، انت استطعت ان تنفيها. لكن في كتاب الله تبارك وتعالى هو مجاز، يعني بمعنى القرآن استعمل تلك القوالب التي استعملها العرب ولكن لا تستطيع نفيها. لذلك تنزع قضية النفي هذا من في الكلام العربي عن كتاب الله، لأن الآن هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين، بل لا تستطيع أن تنفي فيه شيئا، لا في ألفاظه ولا في معانيه. في الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هل في الخبر القرآني يحتمل الصدق والكذب؟ قد تطبق عليه تعالى. نعم لذلك هو أنا من الأول اختصرت لك المسألة، قلت لك رأوا الإشكال الكبير في المجاز، مش من ناحية هو في قضايا العقيدة، مسائل العقدية هي. إذا خرجت أنت المسألة هذه خلاص تبقى قوالب استعمالات فقط. من الذي يقول أن الله تعالى يريد اسأل القرية اسأل جدرانها؟ من الذي يقول هذا؟ جدار ينقض، من الذي يقول؟ طبعا هم تكلفوا وقالوا حتى الجدار فيه إحساس، لكن بعيد. القرآن يخاطب الناس بعقولهم ولا لا؟ فأنت لما تبلاغه أنت تقول تقول تقول جدار يريد أن ينقض، المقصود به هو وش الفائدة لما تقول أن الله تعالى خاطب الجدار؟ هو حقيقة كاين هناك جدران تتكلم، ولكن هذا أسلوب عام وشامل موجود في كتاب الله تعالى، مش في كل مرة باش تبدأ تقول الجدار له إحساس وكذا له إحساس وتكلم. حقيقة عندنا أشياء أعجزها الله والله تعالى أنطقها، ولكن في الأسلوب العربي كامل اللي موجود في القرآن الكريم الإعجاز وفيه فيه المجاز، مش في كل مرة تستطيع أن تقول هذا له شهور وهذا له إرادة وهذا له، والجدار له يريد أن ينقض له إرادة حقيقية. وفي النهاية أنت إذا خرجت آيات الصفات ومسائل العقدية زال الإشكال. من بعد أنت قلت واسأل القرية اسأل جدرانها ولا أسأل أم لها، وش يفرق من بعد؟ ما كاين حد شيء. هو رو رو رو كما قلنا عن ابن حزم، ينفي القياس هو يستعمله يستخدمه، واللفظ هو مستخدم الشيء هذا، وينفيه يقول لك مش اسم مجاز، هذا رو حقيقة. هناك من قال حتى هذا هو حقيقة، وإنما استعملها العرب هكذا واستعملوا هكذا. الرجل الأسد العرب قال لك استعملوه للحيوان المفترس واستعملوه لكذا، ولكن ما على كل حال هي كله سد لذرائع المعتزلة. المسألة كلها متعلقة بالمعتزلة، سد الباب في المسألة هذه يعني نجد. نعم طيب، ذكر أنواع المجاز، قال منها اختصار الحذف، اختصار بالحذف، معناها تجي جملة تنحي منها كلمة سموه مجاز، مثل قول الله تعالى واسأل القرية، واسأل أهل القرية، حذفنا كلمة أهل. طيب ترك الخبر، منها اختصار الحذف ترك الخبر، مثاله قول الله تعالى فصبر جميل، والمعنى صبري صبر جميل، صبري صبر جميل. قال والفرد جمع إن يجز عن آخر، وشو هذا؟ استعمال اللفظ المفرد عن الجمع، استعمال، شوف حتى احنا نستعمله هذا. جاك واحد وانت تتكلم فيه وهو يكلم في الهاتف، وانت دخل للحوش للبيت تقول له هيو يا رجاله هيو، انت تخاطب في واحد واستعملت ماذا؟ لفظ الجمع. استعمال اللفظ المفرد عن الجمع، مثاله قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر، ان الانسان، اللفظ الانسان مفرد ولا لا؟ وانت وش قاصد به؟ جماعه عامة الناس رم في خسر، إلا ما استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنت تخاطب جماعة كثيرة الناس كثر، وإنما استعملت لفظ الإنسان مفرد. من أنواعه أيضا استعمال اللفظ الجمع عن المفرد عكس الأول، قال رب ارجعون، اللي قال رب ارجعون واحد ولا مجموعة؟ واحد. الأصل في الكلام وشو؟ قال ربي أرجعني، استعمال لفظ الجمع عن المفرد، هذا أيضا من المجاز. نعم وهو واحد سبحانه وتعالى، نعم بضمير العظمة الجمع. نعم من أنواعه أيضا استعمال اللفظ المفرد عن المثنى، لا اهبط أمزوز بطمنها آدم وحواء، هنا الخطاب. نعم شوف والله ورسوله أحق أن يرضوه، وأصل أن يرضوه الله ورسوله أحق أن يرضوهما، وش قال؟ أن يرضوه. استعمال لفظ المفرد، استعمال لفظ المثنى عن المفرد، لا المفرد عن المثنى، واستعمل أو المفرد عن المثنى، نعم أن يرضوه المقصود به يرضوهما الله ورسوله. وعكسه أيضا، عكسه استعمال اللفظ المثنى عن المفرد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، هي ألقي في جهنم كل كفار عنيد. ومن صوره أيضا، نعم قف نبكي، نعم نعم نعم، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له، إطلاق لفظ العاقل على غير العاقل والعكس، إطلاق لفظ العاقل على غير العاقل. مثاله قول الله تعالى: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر عاقلين ولا لا؟ لا، وبوجمعهم ساجدين. الياء والنون جمع ماذا؟ جامع، الجمع للعقلاء مش لغير العقلاء، ولكنه استعمله هنا للشمس والقمر. الشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، الياء والنون وجمع العقلاء. اي نعم، في السنة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة والبس والسنور والقط، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جمعها جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، ورغم أن الجمع مذكر سالم ومؤنث سالم لمن؟ العقلاء لغير العقلاء؟ للعقلاء. فهناك ذلك إطلاق لفظ غير العاقل على العاقل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما، الماء الأصل فيها موضوع للعاقل ولا لمن؟ لغير العاقل، ولكنه استعمل هنا استعملها للعقلاء. الخطاب لمن؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. الخطاب للملائكة، عقلاء ولا مش عقلاء؟ واستعمل معهم ما التي تستعمل لغير العاقل، هذا أيضا من المجاز، من أنواع المجاز. ومن أنواع استعمال السبب عن المسبب، مثاله قول ربنا تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. استعمال السبب عن المسبب: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وين المجاز هنا؟ يذبح أبناءهم، هل ذبح هو حقيقة فرعون؟ لا، هو آمر بال، هو السبب يعني، مش هو الفاعل الحقيقي، هو السبب. هذا من المجاز أيضا. من أنواع المجاز الالتفات، الالتفات عارفين الالتفات ولا لا؟ واحد يتلفت، واحد يمشي يمشي يتلفت. الالتفات في القرآن، الالتفات في القرآن يولي مثلا الخطاب بالمفرد ينقلب للجمع، الخطاب بالمتكلم ينقلب الخطاب الغيبة، هذا يسموه التفات، يتبدل يعني، تستعمل اسلوب تجي في النص تستعمل اسلوب اخر، هذا يسموه الالتفات. الالتفات هذا اسلوب عربي كبير جدا استعمله القرآن. من اسبابه شد الانتباه، شد الانتباه يعني حبي حاب انت تمشي تمشي تمشي، ساعات العبد ماشي ماشي ماشي الليل يرقد، مال يجيك الاسلوب يتغير، تنتبه. نعم، مثاله قول الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم ثم قال وجرينا بهم، انتقل من الخطاب إلى الغيبة، من الكلام يخاطب اللي ولا يكلم على الناس غايبين. كنتم في الفلك وجرينا بهم، صار يتكلم على الغائبين. من المجاز أيضا التكرير، التكرير والإعادة، تكرير للمفرد أو للجملة. شوف سبحان الله، تلقى آيات، تلقى جملة مكررة، وآيات تلقى مفردة مكررة، هذا سمى من المجاز، أسلوب عربي. من تكرير المفرد قول الله تعالى: وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وجاء ربك والملك، نعم جاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم المكرر وشو الآن؟ مفردة مفردة، صفا صفا يعني كلمة صفا جاءت مفردة ثم كررت، جاءت مرتين. شوف التكرير بالجملة هذا وارد كثيرا في كتاب الله تعالى، أو مشي مشي مشي تشوف هذه، تشوف سبحان الله لو تدرس في الدراسات القرآنية تشوف يعني ثمار التكرير، تجد الأعجيب. نعطيك مثلا سورة الرحمن يتكرر فيها كذا 30 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عارفين علاش يكرر ولا لا؟ قولوا لي علاه يكرر في الله، علاه يكرر في المفردة هذه التكرير هذا علاه يكرر هذا؟ مش غير الانتباه، حاب يحطها في واحد السياق، أنك لا تخرج عن الله في نعمه، أنك لا تخرج، وذكر نعم وذكر خيرات وذكر، فأنك لا تخرج عن الله عز وجل. مشي احنا يقول والله سورة واعرة ما فيها ما تقدر كذا وكذا والطفل الصغير ما يحفظهاش، لا هو سبحان الله. شوف شوف شوف بديع النظم القرآني، حاب يقول لك يا فلان كي تقرأ القرآن بقلبك حقيقة تتدبره، والله من حاجة تقرأ الصورة وانت يقولك فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينبهك إلى أنك لن تخرج عن الله في نعمه وأنه هو المتفضل الوحيد بها سبحانه وتعالى. في أسلوب البشر نقيصة، وهو في كتاب الله تعالى إعجاز، مجازه إعجاز هنا، مجازه هنا إعجاز، أي نعم. في أنت لما أنت شوف واحد في قعدة قعدة يكرر حاجة 32 مرة، يتكلم لك شوي ويقول لك، يقول لك في مثل الحديث، زيد شوي المعنى كما نقوله، زيد شوي في مثل الحديث، يولوا حافظين عليه ولو يكرر في هذه اللفظة يكررها. بس صح سبحان الله في سورة الرحمن، شوف شوف الإبداع في ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من، هذا تكرير الجملة هذه جاء اعتباطا؟ لا يعني ما نعطيكش تفسيرها، بس أفهم تفسيرها وحدك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الجملة لو كانت في الكلام العربي لعد صاحبها أعجميا، قال أنت ما تعرفش، ولكنها لما كررت في كتاب الله تعالى ماذا أفادت؟ ماذا أفادت؟ هنا سيزيدك هذا اللفظ، هذا المجاز بما نفهمه سيزيدك حلاوة فوق حلاوة في تلاوتك لكتاب الله عز وجل. هو أسلوب عربي، أي نعم. من أقسام المجاز هنا ماذا قال؟ زيادة، سبب، التفات، التكرير، زيادة. مش الزيادة من الزيادة مثل قول الله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض في الأنعام، زيادة من قبل قبلهم، زيادة من الأصل الكلام كما أهلكنا قبلهم، وإنما زيدت من هنا فهي من الحروف الزائدة، كلمة زائدة. ولكن نبهكم إلى مسألة، الزيادة في القرآن، الزيادة في كلام البشر عيب، والزيادة في القرآن إعجاز. لماذا الزيادة؟ نفهم مسألة، الزيادة المقصود بها في القرآن أي مش حاجة فاضلة حطوها، لا أي حاجة زائدة من الناحية الإعرابية النحوية فقط، أما من الناحية البلاغية فلها فوائد كثيرة، لها فوائد كثيرة. أو الزيادة نحوا إعرابا، أما من ناحية البلاغة الزيادة هذه رأي أسلوب عربي يزيد الكلام جمال، فيه فوائد، فيه ثمار، فيه معاني جديدة تكسبها. ومن أنواع المجاز التقديم والتأخير، قال زيادة تقديم أو تقديم، تقديم أو تأخير. طيب قول الله تعالى في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. هيا سيدي نايم نقول هاشي هنا التقديم والتأخير وين؟ أعطوه لي أنتم. تقديم وتأخير في الجملة. منا حاجة تتقدم في الترتيب مش بال عدنا إحنا، إلا فهو أسلوب عربي وإعجاز قرآني. فضحكت زوجتها قائمة، كي بشرها الضحك وين يجي؟ يجي بعد البشرة، ولكن في الأسلوب القرآني هنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. اي نعم، لا، او حتى التفسير كي تقول لي ثاني ضحكت بمعنى حاضت، اي اشكاليه كبيره ثاني. ضحكت هو الضحك، هو قال التفسير، لانك لما ترجع مفسرين يقول لك هل فسر الضحك على الضحك، هل يفسر بمعنى حاضت. نعم، هما طبعا هما الجولها الضحك بمعنى الحيض، لأن الولد لا يكون إلا به، لكن الضحك هذا هو الضحك المقصود. فبشرناها فضحكت. أي نعم، على كل حال بعض الأنواع التي ذكرت في عدها من المجاز خلافة، ولكن ما احتملش مثل هذه الدورة بيانها، أن كاين أنواع مش هي معدودة في الحقيقة، مش معدودة في المجاز، كما التكرير مثلا، التكرير معدود في الحقيقة، وإنما وقع خلاف هل مجاز حقيقة، ولكن احنا ماشيين على ما قال الناظم. ثم قال المشترك. نعم، المشترك، قال الرابع المشترك قرء وويل ند، والمولى جرى تواب الغي مضارع وراء. طيب، قال هنا أو تكلم الناظم عن المشترك، المقصود به المشترك اللفظي، يعني المشترك اللفظي هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر. لفظة موضوعة، كاين لفظة واحدة وضعت، لماذا؟ مش نقصد بها شيء أو نسمي بها شيئا، وضعت لحقيقتين مختلفتين، اثنين ولا أكثر، أحيانا تولي أكثر. وضعا أولا، لازم وضع أول، العرب سموا شيء معين، سموها نفس الاسم، الهذي والهذي، وهم حقيقتين مختلفتين، والعرب في الأول حطوهم الاثنين مع بعضهم، مش يجي من بعد، لا، وضع أول، وضع أول، مش بعد ذلك، لا، وضع أولي، كي سموا هذه نفس الاسم وأرادوا به الشيء، وأرادوا به شيء آخر ولا أكثر، ثلاثة ولا ربعة وكذا. نعم، وضعا أولا من حيث هما كذلك، فخرج بالوضع الأول ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز. كاين أسماء ولا سموا العرب بها، واحد يقول لك اسم يقصد به اثنين، ولكن هذا في الحقيقة وهذا في المجاز. نعم، وخرج بقيد أول، الوضع الأول المنقول، لأن كاين ألفاظ منقولة، لا، الوضع الأول، وخرج بقيد الحيثية المتواطئ، وخرج بقيد الحيثية المتواطئ. المتواطئ وشو هو؟ لفظة واحدة ونقصد بها أشياء متعددة، أشياء مثل قول لفظ الإنسان نقصد به زيد وفلان وفلانة وكذا، تتعدد وهو لفظ واحد، لا، يخرج أيضا المتواطئ، ويخرج أيضا، أخرج هنا المترادف، وهو اللفظ المتعدد للمعنى الواحد. هذا لا، لفظ واحد لمعنى متعدد مختلف. طيب، الآن أعطى لنا جملة من الأمثلة على المشترك. المشترك معناها لفظة واحدة ويشتركوا فيها الاثنين، لفظة يعني، شوفوا معايا، حجاب واحد، الهذي والهذي. الآن لفظة واحدة، العرب كي قالوها العرب في الأول اللفظة هذه قاصدين بها الشيء هذا، وقاصدين بها حاجة أخرى غير الشيء هذا، حقيقتين مختلفتين، مثل القرى، العرب لما قالوا كلمة القرى قاصدين بها الحيض، وقاصدين بها الطهر، الحيض والطهر مش كيف كيف ولا لا، حقيقتان مختلفتان، ولكن متعكسة نعم، وهذه قرى وهذه قرى حقيقتان مختلفتان، والعرب عطوهم اسم واحد، عطوهم اسم واحد. لذلك قلنا من أسباب الغرابة بقيلي المشترك ولا لا؟ أنت تجيك تجيك تجيك لفظة وما تعرفش وش المقصود بها، تولي نوع غريبة عندك، لا حتى تبحث وتفتش عن معناها. القرى ورد في كتاب الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، لذلك شوف بسبة المشترك اللفظي الفقهاء اختلفوا هل المراه تطلق هل تعتد تبدأ من بثلاث حيضات ولا بالطهر. هي حتى كان المسألة متقاربة، ولكن هما حقيقتان مختلفتان، وقد يكون بينهما أيام ولا لا، ولكن اختلفوا هل هل هل تبدأ بهذا ولا تبدأ بهذا ولا لا، تحسب بهذا ولا تحسب بهذا، وهي لفظة واحدة اللي هي القرب تطلق على الطهر. السبب هو أن العرب كي جو يسموا في هذه وادي عطوهم اسم واحد، لبسوهم لبسة واحدة، حجاب واحد، قميص واحد. طيب أيضا من الألفاظ الويل في قول الله تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد. الويل هذا العرب لما تلقوه المرة الأولى، هذا عاش عند المفسرين تلقاهم يذكروا الألفاظ يقول لك مقصود بها كذا ويقصد بها كذا. على لأن الويل أطلق على واد في جهنم، وأطلق على مطلق على الوعيد الشديد، الهلاك والوعيد الشديد. قل له يا ويلك يا فلان يا ويلك، مش معناها باش ندخلك واد في جهنم، يا ويلك ما نهارك تتوعد فيه. فالويل في كتاب الله تعالى من المشترك اللفظي، من المشترك اللفظي. أيضا المصنف أعطانا كلمة الند، الند نعم، قال: قرء وويل ند. الند ورد في قول الله تعالى في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هذا لفظ مشترك بين المثيل والضد. يقول لك فلان نديدي كيفي، ولا أندادا أي أضدادا، فيطلق على المثيل ويطلق على الضد، هذا مشترك لفظي. أيضا من الأمثلة التي أعطاها الناظم المولى، وهو في قول الله تعالى: وهو كل على مولاه، وقوله تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. إخوانكم في الدين، مولاه في الآية الأولى مولاه وش معنى؟ السيد. ومولاه في الآية الثانية العبد، سيد وعبد. شوف مشترك لفظي، وهو كل على مولاه أي على سيده، ثقيل عليه. فإخوانكم في الدين ومواليكم، ها؟ وش المقصود ومواليكم؟ عبيدكم، عبيدكم. فهذا من المشترك اللفظي. أيضا ذكر كلمة تواب، وهذه وردت في قول الله تعالى مثلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله هو التواب الرحيم. فالتوابين في الأول وش المقصود بها؟ التائبين. والتواب في حق الله تعالى وش المقصود بها؟ قابل التوب، تائب وقابل التوب. شفت المشترك اللفظي هنا؟ فكلمة التواب قد يطلق بها صاحب الذنب الذي تاب، وقد يطلق بها الذي قبل التوبة الذي هو الله عز وجل هنا. فلذلك هي مشترك بين التائب وقابل التوب. أيضا قال: والمولى جرى، هذه تكملة حديث، تواب الغي. الغي ورد في قول الله تعالى: فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ما المقصود به بالغي هنا؟ واد في جهنم أو مطلق الهلاك؟ نعم مطلق الهلاك. أيضا ذكر قال: الغي مضارع وراء. قال الفعل المضارع، الفعل المضارع استعماله في كتاب الله تعالى هو من المشترك. وين تلقى فعل مضارع لو مشترك؟ علش مشترك؟ لماذا؟ قال لك: لأن الفعل المضارع وش يستعمل عند العرب؟ يستعمل للحال والاستقبال. استعملته نعم، تقول فلان يأكل، معناها قاصد به يأكل الآن وقاصد به في المستقبل. هم الآن هو لفظ واحد، فعل مضارع واحد، وانت قاصد به معنيين مختلفين، الآن زمانين مختلفين، الأكل الآن ولا المشي الآن. أو مثلا في قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكلمة يأخذ هذه لفظة واحدة، يأخذ مقصود بها في ذلك الوقت، المقصود بها حتى في المستقبل وين يلقى يهز. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن وأيضا المشترك اللفظي أيضا شيء آخر، هذا في الفعل، هذا في الفعل المضارع. في هذا المثال في الفعل المضارع يأخذ وكان وراءهم مشترك آخر اللي هو وراءهم أيضا. نعم، كين لفظة وراءهم مشترك لفظي، لماذا؟ لأن كلمة وراء تطلق على ماذا؟ تطلق على الأمام وعلى الخلف. كان وراءهم بمعنى وراءهم، وراءهم بمعنى أمامهم أيضا، حتى وراءهم هي مشترك لفظي. فعندك وراءهم وعندك يأخذ. إذن في الأول عندنا الفعل المضارع وكان وراءهم ملك يأخذ في ذلك الوقت وفي المستقبل. مثلا ويتوب الله على من يشاء، يتوب فعل مضارع ولا لا؟ نعم، فضل الشيخ. يتوب تستعمل للحاضر الحال، وتستعمل الاستقبال أيضا، يتوب الله الآن ويتوب الله في المستقبل كلما تاب العبد ورجع وأناب إليه. أمامهم نعم، مخالفة نعم، مرت معنا مخالفة مخالفة مخالفة للرسم، مخالفة للرسم نعم نعم، وردت معنا نعم. وش مازال الوقت؟ مازالت 20 دقيقة. طيب نكمل قليلا. الخامس المترادف من أنواع علوم القرآن المترادف. قال: من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن والبحر واليم كذا العذاب رجس ورجز جاء يا أواب. هذا المترادف. المترادف هو اللفظ المتعدد للمعنى الواحد. يقول كلمة مرادفها لفظ متعدد مقصود معنى واحد. وهذا حتى في من قرينا في المتوسطة والثانوية، مش نديروا المرادفات ولا لا؟ المرادفة من الكلمة هذه وش ترادفها؟ اللي نفس المعنى، كلمتين والمعنى واحد، لفظين والمعنى واحد، المسمى واحد. نعم، هذا هو اللفظ المتعدد للمعنى الواحد، لفظ متعدد للمعنى الواحد. وش يعكسنا المترادف الآن؟ لفظ متعدد المعنى واحد، المشترك لفظان لفظ واحد لمعنيين مختلفين. وش يعكس أيضا؟ المتواطئ لفظ واحد لمعنى واحد، لا لفظ واحد لأشياء كثيرة. من أمثلة المترادف في كتاب الله تعالى ماذا قال هنا؟ من ذاك ما قد جاءك الإنسان، الإنسان من الترادف. وبشر، الإنسان والبشر لفظ متعدد لمعنى واحد. ربي في القرآن قال الإنسان وقال البشر، وش المقصود بهم؟ حاجة واحدة، هذا يسموه مترادف. الإنسان هو البشر، والبشر هو الإنسان، واللفظ مختلف والمعنى واحد. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وقال وهو الذي خلق من الماء بشرا. يطلق هذا الإنسان على خلق الله من الإنس الذي يقابل الجن، الإنسان ولا البشر. أيضا اليم والبحر، قال في محكم القرآن: والبحر واليم. البحر واليم لفظان مختلفان لمعنى واحد، لمعنى واحد، يطلقان على خلق الله الذي يقابل البر. هذا هو البحر ولا لا؟ خلق مخلوق الله الذي فيه الماء الكثير، إذا كان صح التعريف هذا. كما قال سيدنا عمر، قال لسيدنا عمرو بن العاص: وصف لي البحر. وش قال له؟ خلق عظيم يركبه خلق ضعيف فيصيرون كدود على عود. سيدنا عمر ما شافش البحر، سيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر قال له سفلي البحر هالدنيا هذه، قال له خلق عظيم يركبه خلق صغير فيصير كدود على عود. اي نعم، فلذلك سيدنا عمر قال لهم خلاص ما عادش تركبوا في الغزو، بس تروح لبلاصه لبلاصه فيها البحر والو ما عادش تقطع البحر. اي نعم، الدنيا هذه ومش عارفين البحر وكذا وكذا الى اخره. نعم، على كل حال كل زمان وزمانه. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، وقوله تعالى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اليم هو البحر، هنا ذكر البحر وهنا ذكر اليم، والمعنى واحد لمقابل البر، مخلوق الله تبارك وتعالى. نعم، في ذكر سيدنا موسى، شوف القرآن لابد أن تقرأه بعين قلبك لا بعين رأسك، كتاب الله تعالى أقرأها بعين قلبك ما تقرأش بعين رأسك، عين رأسك هي مجرد وسيلة أولية. في قول الله تبارك وتعالى، شوف لما قاوم سيدنا موسى في الأول قال فسري بعبادي ليلا، شوف في الأول سماهم عبادي، ماشي ماشي ماشي ماشي كوصلوا البحر، كوصلوا البحر. خافوا ولا ما خافوش؟ خافوا. العقيدة رقت شيء ولا رقتش؟ رقت. ما متلفت وعاد التالي ولقوا فرعون جاي، وش قال عنهم ربي؟ شوف سبحان الله، وش قال عنهم؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بقي لي كان يقول عبادي، تو قال أصحاب موسى. تتلفت ربي عنك. اي نعم، قال بعبادي، كانت العقيدة خلاص راس خمس، ومع سيدنا موسى هم خافوا من البحر وتلفتوا لقوا فرعون جاي، ما قالوا إنا لمدركون عاد. هو في الأول قال لكم سيدنا موسى ربي قال لكم روحوا ننجيكم، هاي العبدة وينسى عاد، يقول سرعان ما ينسى، تخلخلت العقيدة شوي، ما صار أنتم هكي. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا سيدنا موسى، ولكن ربي رو يخاطب، رو الخطاب للقومة الآن، قال عبادي ثم يعني ما إيش قال، مش سنوات، مجرد ما خرجوا وراحوا للبحر قد أوعذاهم بشيء. قال أصحاب موسى، على كل حال العذاب والرجس والرجز، هذه أيضا عدها الناظم من المترادف، فذوقوا العذاب كذلك يجعل الله الرجس. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز نعم، هو عدها أنها من المترادف، وفي عدها من المترادف نظر، في عدها من المترادف نظر. نعم نعم، الرجس هي تطلق أيضا على النجاسة. نعم، في عدها من، لكن هو عدها أنها كلها عذاب. نعم، الناظم نعم، هو لأن الناظم مش قال لنا، قال رجس، قال كذا العذاب رجس ورجز، هذا من كل عدهم في معنى واحد، ثلاثة ألفاظ لمعنى واحد اللي هو العذاب، أطلق بها العذاب إهلاك ولكن في عدها نظر. نعم، النوع السادس الاستعارة، ماذا قال الناظم؟ وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاء كسلخ الليل. الاستعارة هي تشبيه حذف منه المشبه استعارة. هو الأصل الناظم، الأصل في البلاغة بماذا يبدأ؟ يبدأ بالأصل أم بالفرع؟ تبدأ بالأصل، حتى إذا كان أردت التركيب نوع مركب من كذا أو كذا فقط ذكرت أصوله ولا لا؟ فهو الأصل أنه يبدأ بالتشبيه. أنت الآن لما تعرف الاستعارة تقول هو تشبيه، وإحنا مازلنا ما عرفناش التشبيه، ذلك الأصل أنه يبدأ بالتشبيه، ولكن لعل النظم هو هو قدم الاستعارة على التشبيه. كان مفروض البيتين تاع التشبيه يحطهم قبل الاستعارة. لماذا؟ لأن الاستعارة كاين حاجة أخرى، هو تشبيه. الاستعارة أصلا هي شمثل يا ربي، الاستعارة كيل حصل لها كالبغلي، الاستعارة حصل لها ما حصل للبغلي. البغل أمه وباه ما همش كيف ولا لا، حتى الاستعارة هكاك جت بين التشبيه والمجاز. ميلودة ولدت الاستعارة من التشبيه والمجاز، فحصل إذا كان عرفت شبهها فحصل لها ما حصل للبغلي. أي نعم، الاستعارة تشبيه حذف منه المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه، ولم يبق إلا ما يدل على المشبه به، يعني بقي شيء يدل. من هنا قال وهي تشبيه بلا أداة، لأن من الفروق بين الاستعارة والتشبيه هنا لا بد من وجود الأداة. التشبيه لازم فيه الأداة، الاستعارة هنا حذفت. نعم، قال وذاك كالموت وكالحياة. الآن نعم لا، هي الفروق كثيرة، أنا فقط ذكرت لك الأداة. قال هنا استعارة وذاك كالموت وكالحياة، استعارة الموت للضلال والكفر، استعرنا الموت للضلال والكفر، واستعارة الحياة للهداية. تلقاه متديد تستعير لها لفظ الحياة، وتستعير للكفر لفظ الموت، مثل قول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. الأصل فيها أومن كان ضالا فهديناه. شوف استعير لها اللفظ استعارة الموت للضلال والكفر، واستعارة الحياة للهداية. أصلها أومن كان ميتا أو من كان ضالا فهديناه. بماذا كانت حياته الذي كان ضالا؟ حياته كانت بالإيمان والطاعة والهداية. وبماذا كان موته؟ بالضلال والكفر. يعني ترك المشبه به، أو من كان ميتا فأحييناه. نعم، حذف المشبه وصرح به المشبه به. نعم، وأخذنا وجه الشبه. هنا قال ميتا مقصود به ضالا أو كان كافرا أو منحرفا، فشبهه بالموت هنا، وشبه الهداية بالحياة، قال فأحيينا. أيضا من الأمثلة التي أوردها الناظم، قال في مهتد وضده، هذا في الأول، كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. استعارة السلخ لجلد الشاه لكشف الضوء عن مكان الليل، وهذا وارد في قول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. عندك نهار يسلخ ربي منه، عندك ليل يسلخ ربي منه النهار. كي يسلخ ربي منه النهار، السلخ لماذا يكون؟ يكون للشاة. فاستعار السلخ هنا لماذا؟ إخراج الليل من النهار، إذهاب النهار وإخراج الليل، فكأنه سلخ جلد الليل من النهار. نعم نعم شب نعم. لذلك أورد مسألة السلخ، سلخ جلد الذبيع من الحيوان بعد ذبحه، والسلخ هذا أمر مدرك بالحس الظاهر للدلالة على عملية إزالة ضوء النهار. نسلخ سلخان، الليل يسلخ سلخا، ويأتي هذا السلخ شيئا فشيئا. نعم نسلخ منه النار، السلخ يكون الجلد طبعا هو الأصل هذا. نعم لا، الأصل سلخ الجلد، الأصل الظلمة. نعم ثم يسلخ النهار. نعم ما الذي يبقى؟ فإذا وش قال؟ فإذا هم مظلمون، هنا إثبات الليل. سلخ منه ماذا؟ سلخ منه النهار، أبعد النهار وحل الليل كما تسلخ جلد الشاه. هذا السعارة. نعم النوع الأخير والتشبيه، هو التشبيه. قال وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، وهو كثيرا وقع، وهو كثيرا وقع، وهو كثيرا وقع. نعم التشبيه هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره، حاجة شبهت بحاجة، كلام دال على اشتراك أمر شيء على اشتراك أمر مع غيره، اشتراك شيء بشيء في معنى بينهما على سبيل التطابق أو التقارب لغرض ما. شيئين يشتركا في شيء واحد، هذا هو التشبيه. قال وشرطه اقترانه بأداته، لازم شيء يولي تشبيه، لازم مقترن بالأداة، الأداة مثل الكاف، مثل، مثل. وأمثلته في كتاب الله تعالى كثيرة، قال وهو أداتي وهو كثير وقع، قال التشبيه وقع كثيرا في كتاب الله تعالى. من أمثلته في كتاب الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هيا من يقول لي التشبيه كيف وقع هنا؟ تشبيه شيء بشيء، وما هي الأداة؟ وجه الشبه، المشبه والمشبه به، والأداة وجه الشبه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. المشبه ما هو؟ المشبه الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا هذه مشبه. طيب المشبه به، نعم هو المشهد كامل طبعا. نعم هو العملية كاملة، الماء، لأن الماء مدير حتى شيء وحده، مشبهش بالماء. هو كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هو الأصل أن المشبه به هو النبات لما يكون مورقا أخضر مزينا. نعم النبات، النبات، النبات بماذا يصير أخضر؟ بالأمطار والأرض الخصبة. الآن شبه الحياة الدنيا ونظرتها وسرعة زوالها، أصلا سرعة زوال الحياة الدنيا، سرعة زوال هذه النظارة، وأنها سرعان ما تنقضي بماذا؟ بنبات مزهر، بنبات نضر. النبات النضر هذا في الأول تجد الأمطار تنزل، خرج من الأرض وأورق وأينع وأثمر، ثم بعد ذلك ماذا يصير؟ يصير هشيما تذروه الرياح. فشبه زهرة الدنيا ونظارتها وسرعة زوالها بنبات الأرض في بدايته. النبات في البداية لما يولي مونع أخضر ما شاء الله منور زاهي، تجيه في آخر الربيع وش تلقاه؟ حتى لونه يولي يقلق في الأول تلقاه أزهار، خاصة في التل احنا ما عندنا حد شيء، على كل حال احنا ما عندنا حد شيء. احنا حتى في الكتب المدرسية قالك في الدول المتقدمة كتب مدرسية كل ولاية تدير الكتاب المدرسي تاعها هكا. علاش؟ لأن البيئة والمناخ مختلف، واحدين عندهم المطر واحدين عندهم الثلج، وحنا نقروا على الثلج والناس الثلج هذا تشوف ما ايه على الازهار، وحنا واش عندنا؟ ما عندنا لا ازهار لا والو، عندنا كالريح، واش عندنا في الربيع جينا ريحنا. فلذلك شبه زهرة الدنيا ونظارتها وسرعة زوالها بنبات الأرض في بدايته، ثم يصير هشيما يذهب بهاؤه وييبس ويتفتت. إذن المشبه الحياة الدنيا المشبه به نبات الأرض، أداة التشبيه الكاف، وجه الشبه سرعة زوال النضارة، سرعة زوال النظارة. فالدنيا شبهها بالنبات، هذا ما نام تديروش ما تطمعوش في الدنيا ياسر بزايد، لأن سريعة الزوال وتذهب نظارتها مثل النبات، تشوف أين أين أين خلاص شهر ونص شهرين راحت. نعم تمر تروح للتل وكذا تمر به تجدها ورود بمختلف الألوان، ترجع بعد شهر شهرين تجدها أصفر، يعني اللون ذهب كل شيء. فكذلك شبه الدنيا بهذا الأمر. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني، توقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونلتقي في الأسبوع الأخير الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ننهي معه النظم بحول الله تعالى.